يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: كتاب الحج. ذكر المصنف هذا الكتاب وأسماه بالحج موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بني الإسلام على خمس، وعد من هذه الخمس الحج. وغيره من أهل العلم يسمي هذا الباب بباب المناسك ليكون شاملا للحج والعمرة وشاملا لبعض الأمور التي تفعل في الحج مما تذكر على سبيل الاستطراد، ولكن نقول إن العمرة داخلة في الحج بمعناها العام، ولذلك جاء في الحديث: العمرة داخلة في الحج. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة في العمر مرة. هذه الجملة التي بدأ بها المصنف هذا الكتاب تشمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن الحج واجب، وهذا مما أجمعت الأمة عليه، وقد جاءت الأحاديث متضافرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب الحج، بل قال الله جل وعلا قبل ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقالوا إن قوله على يدل على الوجوب، وخاصة إذا ذكر من يجب له ولله على الناس، فدل ذلك على وجوب الحج، وهذا مما أجمعت الأمة عليه. المسألة الثانية في قول الشيخ رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة، أي أن العمرة واجبة، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب العمرة، منها حديث أبي رزين عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، فدل ذلك على وجوب العمرة وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، أي أن العمرة واجبة. وما جاء أن العمرة قد دخلت في الحج، فإن هذا يدل على أن من أتى بحج مع عمرة كتمتع ونحوه فإنها في هذه الحال تجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. الأمر الثالث في هذه الجملة قول المصنف رحمه الله تعالى: في العمر مرة، أي أن الحج إنما يجب مرة ولا يجب تكراره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواجب من الحج في العمر إنما هو مرة واحدة، ولا يجب تكراره إذا وقع في هذه المرة مستوفيا لشروطه من غير وجود مفسد له. يقول المصنف رحمه الله تعالى: على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط وجوب الحج، فذكر المصنف هنا ستة شروط، وهذه الشروط كلها من شروط الوجوب، وهو الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، ثم ألحق بعد ذلك السادس وهو وجود المحرم للمرأة. فهذه الشروط الستة كلها شروط وجوب، إذا انتفى واحد من هذه الشروط الستة فإنه لا يجب الحج على من انتفى في حقه هذا الشرط. وهذه الشروط الستة منها أربعة شروط هي شروط وجوب وإجزاء معا، ومن هذه الأربعة شرطان: هما شرط صحة. إذن هذه الستة كلها شروط وجوب، ومن هذه الستة أربعة، هذه الأربعة شروط وجوب وإجزاء، ومن هذه الأربعة اثنان هما شروط صحة. إذن فكل شرط صحة هو شرط إجزاء ووجوب للعكس. نبدأ بهذه الشروط الستة، وهو أول هذه الشروط وهو أن يكون مسلما في قول الشيخ على المسلم. والإسلام شرط للوجوب وللإجزاء والصحة، ولذلك يكتفي الفقهاء بذكر أنه شرط صحة للدلالة على ما بعده من القيود التي ذكرناها قبل قليل. ومعنى قول أهل العلم إن الكافر لا تجب عليه ولا تصح منه حجة الإسلام لا يدل على أنه ليس مخاطبا بفروع الشريعة، وإنما الكفار مخاطبون من حيث العقاب يوم القيامة بفروع الشريعة وأصولها، وإنما قولهم إنه لا يجب عليه ولا يصح منه أي باعتبار الحكم في الدنيا. وينبني على ذلك مسائل، فلو أن كافرا حج حال كفره ثم أسلم فنقول إن حجه غير صحيح بل يجب عليه إعادته، ومثله لو قلنا إنه قد وقع منه بعض أفعال الحج حال كفره كأن يحرم بالحج حال كفره ثم بعد ذلك يسلم بعد إحرامه فنقول إنه غير مجزئ بل يجب عليه أن يكون حجه كاملا حال إسلامه. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون عاقلا، وبناء على ذلك فإن المجنون لا يصح حجه بالكلية. وعندما نقول إنه لا يصح حجه بالكلية فإننا نقول أولا لا يصح عقده النية وهو الإحرام إلا أن يكون عاقلا، فإن كان عاقلا في وقتها أي في وقت الإحرام ثم فقد عقله بعد ذلك فنقول إن العبرة بالوقوف بعرفة، فإن لم يكن حاضرا عقله حال الوقوف بعرفة فإننا نقول إن حجه غير صحيح، فإن حجه غير صحيح لا يصح وقوف المجنون بخلاف النائم فإن النائم يصح وقوفه. وأما المغمى عليه فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم تارة يلحقونه بالمجنون وتارة يلحقونه بالنائم، وفي هذا الباب أعني في باب الحج يلحقون المغمى عليه بالمجنون ويقولون إن المغمى عليه لا يصح وقوفه، وبناء على ذلك فإن من أحرم بالحج ثم فقد عقله بجنون أو بإغماء ونحوه ولم يفق أي من أوقات يوم عرفة فيها، يجب أن نقول فيها لكي يكون قد وقف في عرفة، فإننا نقول إن حجه غير صحيح، وهو إما أن يتحلل تحلل إحصار أو أن يتحلل تحلل فوات، وسيمران معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. يقول المصنف البالغ، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحج، وهو شرط وجوب وشرط إجزاء لا شرط صحة، فإن غير البالغ يصح حجه لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فدل ذلك على أن غير البالغ يصح حجه، ولكن حجه مشروط بإذن وليه فلا يصح عقده للنية وحده، بل لا بد أن يأذن له وليه بعقد النية إن كان مميزا، إذ من كان دون التمييز لا نية له وإنما يعقد النية عنه وليه. وأما من كان مميزا فمن فوق، يعني فمن كان مميزا إلى ما دون البلوغ فإنه يصح فيه أمران، إما أن يعقد وليه عنه نية الإحرام، وإما أن ينوي بإذن وليه، وإلا فإنه لا يصح إحرامه. قال البالغ لأن نعم قال الحر، وهذا هو الشرط الرابع من شروط الحج أنه لا بد أن يكون حرا، إذ غير الحر لا يجب عليه الحج، لأن الحج عبادة مالية والعبادات المالية إنما يخاطب بها من يملك المال، وغير الحر وهو القن لا يملك مالا، فماله كله لسيده. ولذلك فإن العبادات المالية أو التي فيها معنى المال كالحج، لأن الحج عبادة مالية وبدنية معه، فإنه يشترط في هذه العبادات المالية أن يكون الشخص ممن يصح تملكه، والعبد لا يصح تملكه وإنما ماله لسيده، فنقول إنه لا يجب عليه الحج ولا يجزئ منه إن فعله، لأنه ما تعبد بماله وإنما هو بمال سيده. فنقول لو حج العبد حال عبوديته قبل اعتاقه فنقول إن حجه صحيح لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام. والسبب في ذلك نقول أن الحج عبادة مالية فلا بد فيها من التقرب إلى الله عز وجل بمال العبد نفسه، والعبد ليس أهلا للتملك. الشرط الخامس يقول الشيخ: إذا استطاع إليه سبيلا. وهذا الشرط إنما هو شرط وجوب فقط، فمن كان غير مستطيع وغير قادر فحج مع عدم استطاعته وقدرته فنقول إن حجه صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، ومجزئ عن حجة الإسلام. وإنما الاستطاعة شرط للوجوب فقط، أي يعذر بتركه وتأخيره لعدم استطاعته. والاستطاعة للحج هي نوعان: استطاعة بدنية واستطاعة مالية. فأما الاستطاعة البدنية فلأن الحج عبادة فيها أعمال بدن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن من كان عاجزا عن شيء من الأفعال البدنية فإنها تسقط عنه، كما في الصلاة وفي الصوم وفي غيره. وكذلك نقول إنها استطاعة مالية كما سيأتي ويفصله المصنف بعد قليل. وإنما أورد المصنف ومن قبله ومن بعده قيد الاستطاعة المالية فقط، ولم يذكروا الاستطاعة البدنية لأنها واضحة وبينة، وهو قضية الاستطاعة البدنية، فواضح أن من لم يستطع ببدنه فإنه يسقط عن الحج. ولذلك قالت تلك المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: نعم حج عنه. وفي رواية: حجي واعتمري. فدل ذلك على أن غير القادر ببدنه فإنه يسقط عنه الحج. الأمر الثاني من الاستطاعة هو الاستطاعة بالبدن، وهو الذي عرف به المصنف، فقال عفوا الاستطاعة بالمال وهو الذي عرفه به المصنف فقال: وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها. التعبير بكونه واجدا للزاد والراحلة هذا هو الموافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة في الحج قال: أن يجد زادا وراحلة. ورواه أبو داود في كتاب المراسيل من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح. ونحن نعلم أن أبا داود في كتابه المراسيل إنما أورد من الأحاديث المرسلة ما استوفى شرطين: الشرط الأول أن يكون هذا الحديث مما عليه عمل الفقهاء في الجملة، والشرط الثاني أنه يكون مقاربا أو صالحا للاحتجاج فيكون إسناده يعني صحيحا إلى من أسنده إليه في الغالب. ولذلك فإن كتاب المراسيل هو متمم لكتاب السنن، وقد ذكر أبو داود في رسالته لأهل مكة أن ما أورده في كتاب السنن فإنه صالح أي للاحتجاج. ونعلم أن كلام أهل العلم واضح ومشهور بدءا من الشافعي فمن بعده من الأئمة أنه ليس كل حديث مرسل لا يحتج به، بل لا بد من الاحتجاج بكثير من الأحاديث المرسلة، وهذا الذي بنى عليه أبو داود هذا الكتاب. فالمقصود أن أبا داود روى أن الحسن البصري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة في الحج فقال: هي الزاد والراحلة. ولذلك قال الشيخ تقي الدين إن الأحاديث التي تجعل الاستطاعة معلقة بالزاد والراحلة أحاديث لا بأس بإسنادها، ما يدل على أن مجموعها يدل على هذا الأمر. طيب، إذن إذا عرفنا أصل هذه الجملة ودليلها فنقف عند معانيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هو أي الاستطاعة المالية أن يجد زادا وراحلة. الزاد هو الطعام الذي يتناوله المرء ويأكله، وراحلة هي المركوب الذي يركب عليه. قوله بآلتها أي بآلة الراحلة، بآلة الراحلة. والمقصود بآلة الراحلة هو كل ما يكون مما يركب عليه كالسرج مثلا، وما يتعلق بذلك من الأمور. ولذلك يقول أهل العلم لما يريدون كلمة بآلتها يقولون بآلتها الصالحة لمثله. وهذا القيد مهم جدا، لأن الناس يختلفون في نوع الآلة التي يركبون يعني عليها. ولذلك فإن وسائل الوصول لمكة الآن تختلف بطيران وببر ونحوه، وبعض الناس قد لا يناسبه البر لبدنه أو لظروف متعلقة به فيلحق ذلك بقول الفقهاء بآلتها. طيب، هنا بس فقط مسألة، أن بعض النسخ عمدة الأحكام جاء فيها التثنية بقوله بآلتها أي بآلتهما، والحقيقة أن هذه التثنية خطأ من النساخ، وإنما هي موافقة لما ذكره بعض المتأخرين كما في المنتهى وغيره، وإنما أورد التثنية هناك بعد ذكره لحكم أو لشرط المحرم للمرأة، فإنهم كانوا يقولون إن المرأة إذا أرادت أن تحج فإنه يجب أن تكون هي مستطيعة بوجود الزاد والراحلة بآلتهما أي لها ولمحرمها. ولذلك هذا مما يجعل بعض النساخ المتأخرين ينتقل ذهنه من عبارة متن لمتن آخر، وإلا فإن المورد هنا إنما هو بآلتها فقط. طيب، هذه الجملة فيها من المسائل عدد من المسائل التي لا بد أن نقف عندها. المسألة الأولى أن قول المصنف أن يجد زادا وراحلة معناها أنه يكون مالكا، أنه لا بد أن يكون مالكا لهذا الزاد والراحلة. وينبني على ذلك أن الفقهاء يقولون إنه لو لم يكن مالكا لها وإنما أهديت له أو وهبت له مؤنة السفر، فهل يلزمه قبولها فيكون حينئذ وجب عليه الحج؟ نقول لا، لا يلزمه قبول الهدية ولا الصدقة، لأن في ذلك منة، والمنة لا يلزم قبولها. لكن إن قبل المال وفضل عن حاجته حينئذ يلزمه الحج، ولكن لا يلزمه القبول ابتداء، لا يلزمه القبول ابتداء. وقد مر معنا في كتاب الحج أن الفقهاء في كتاب الزكاة أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن مصرف في سبيل الله يشمل المجاهدين ويشمل الحجاج والمعتمرين، لحديث ابن عباس أنه قال الحج في سبيل الله، فلا يلزمه أن يقبل هدية ولا هبة ولا زكاة ولا صدقة، لكن إن قبلها وفضلت تلك الزكاة التي قبلها عن حاجته حينئذ يلزمه الحج. هذه مسألة. المسألة الثانية المبنية على قولنا إنه لا بد أن يكون مالكا لها، أن الفقهاء يقولون لا يلزمه أن يكتسب للحج. فلو أن امرأ كان قادرا على أن يذهب وفي ذهابه يكتسب المال بأن يعمل في الطريق، وقد كان الأوائل إلى عهد قريب يخرجون من دورهم ويمرون على القرى، وكل قرية يمرون عليها يعملون فيها ليكتسبوا مالا يتزودون به إلى الحج. الفقهاء يقولون إن من كان قادرا ببدنه على الاكتساب وأن يكتسب في طريقه فإنه لا يلزمه الحج، لأن الزاد والراحلة العبرة بملكها، أن يكون مالكا لها، فالاكتساب لها فيما بعد في الطريق مثلا، أو أن يقبلها ليكون مالكا ليس بلازم وقوفا عند ظاهر النص، ولأن من حيث المعنى ولأن الخطاب إنما يكون واجبا في وقت الملك لا باعتبار ما يؤول إليه الحال. هذه مسألة مبنية من قول الشيخ أن يجد، وقلنا إن معنى أن يجد أنه لا بد أن يكون مالكا، وبنينا على ذلك صورتين يعني تخرجان عن هذه الجملة. أيضا مما ينبني على هذه المسألة وهو قول المصنف أن يجد زادا وراحلة بآلتها، أن المخاطب بهذه الجملة إنما هو من كان بعيدا عن مكة، ولذلك يقولون إن من كانت بينه وبين مكة مسافة قصر فإنه هو الذي يشترط له أن يكون واجدا للزاد والراحلة، وأما من كان ساكنا في مكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر كمن كان دون عسفان ونحو ذلك فإنه يجب عليه الحج وإن لم يكن مالكا لها، وإنما يكتفى به حينئذ بالقدرة البدنية فقط، إلا طبعا حين أن يكون عاجزا عن المشي فحينئذ يلزمه تحصيل الزاد والراحلة لها. الأمر الأخير عند هذه الجملة أننا نقول إن قول المصنف أن يجد زادا وراحلة لا يلزم وجود عينهما، وإنما يكتفى بوجود المال الذي تشترى به الزاد، يشترى به الزاد والراحلة، أي أن يكون واجدا لما يحصل به الزاد والراحلة. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى مما يصلح لمثله، وهذه الجملة تكلمنا عنها قبل قليل، وهو أنه لا بد أن تكون الزاد والراحلة مما يصلح لمثله، وليس كل زاد وراحلة يملكها الشخص تكون شرطا لوجوب الحج عليه فيه، فإن هذا مما يختلف به الناس. ونحن عندنا قاعدة دائما نكررها، أن ما أطلق الشرع وصفه فإنما نقيده بواحد من ثلاثة، إما أن نقيده بدليل شرعي يبين لنا ما هو حد الزاد أو الراحلة، فإن لم نجد شيئا نقيد به هذا النص المطلق فإننا نبحث عن دلالة اللغة، فإن لم نجد في دلالة اللغة شيئا فإننا ننتقل للعرف. ومن هذا النص في أن شرط الوجوب إنما هو الزاد والراحلة، ونقول إن الزاد والراحلة مطلقة فتشمل أنواعا متعددة من الأزواج، وتشمل أنواعا مختلفة من الرواحل والمراكب، فنرجع في تقييدها للعرف فنقول إن ما كان صالحا لمثله فإنه هو الذي يكون شرطا لوجوب، يعني شرطا لوجوب الحج عليه إن كان مالكا له. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. قول المصنف فاضلا عما يحتاج إليه يدل على أن العبرة بملك الزاد والراحلة إنما يكون بعد أن يكون مالكا لأمر يحتاجه، إذ قد يكون محتاجا للزاد والراحلة أو محتاجا لقيمتهما، فإننا قلنا قبل قليل إن ملك القيمة يكون يتجه لصاحبه الخطاب حين ذاك. إذن فقول المصنف فاضلا عما يحتاج إليه عرفنا أول مسألة فيها، وهي أن هذا القيد إنما أتى به للدلالة على أن ليس كل مال يملكه الشخص ويستطيع به شراء الزاد والراحلة يكون موجبا للحج عليه، وإنما نقول لا بد أن يكون هذا المال زائدا عن حاجته، مثل ما قلنا في باب زكاة الفطر أن من وجد مالا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه. المسألة الثانية في قول المصنف عما يحتاج إليه، ما المراد بالحاجة؟ ضابط الفقهاء دائما رحمة الله عليهم بالحاجة أنهم، وهذا ذكرناها أيضا في باب الزكاة، أنهم يقولون إن الحاجة ترجع للطعام واللباس والمسكن والضروريات من الحياة ولذلك فإن المصنف لما أورد هذه الجملة في المقنع وفي المغني قال فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم ونحوه، فدل على أن ضابط الحاجة يعود للأربعة أمور التي ذكرناها في باب الزكاة، وتذكر أيضا في باب النفقات وهو الأكل والشرب والمسكن واللباس وضروريات الحياة، والخادم لأنه من الضروريات، ولذلك فإنه يلزم من وجبت عليه النفقة أن يوفره. وفي باب أيضا في باب الحجر لا يباع في مال المفلس، وهكذا. إذن فالضابط المحتاج إليه واحد في كل هذه الأبواب. قال فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. هذه الجملة فيها أكثر من مسألة. المسألة الأولى في قول المصنف لقضاء دينه، وهذا يدل على أن من عليه دين وكان دينه أكثر من المال الذي يكون فاضلا عن مؤنته فإنه لا يجب عليه الحج. وظاهر هذه الجملة سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأن الدين معلق، يعني أن الإنسان إذا حج ربما لم يعد من حجه بسبب طول المسافة في الزمن الأول ومشقة السفر، فحينئذ ربما لا يستطيع أن يفي دينه، ولذلك شرط الفقهاء حتى في الدين المؤجل أن يتحلل من صاحب الدين وأن يأذن له. طيب، قال ومؤنة نفسه وعياله. عرفنا ما تحقق به مؤنة النفس والعيال من الأمور الثلاثة السابقة، واشترط العيال لأن العيال ممن تجب نفقتهم، سواء كان طبعا العيال الزوجة أو الولد أو كل من يعوله، قد يكون أخا وقد يكون أبا وغير ذلك. قوله في آخر جملة قال على الدوام، هذه المسألة قوله على الدوام نأخذ منها مسألتين، يعني قول المصنف على الدوام يؤخذ منها مسألتان. المسألة الأولى أنه لا بد أن يكون هذا الحاج الذي وجب عليه الحج عنده كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود، يعني مدة ذهابه ومدة عودة، وهذا مأخوذ من قول المصنف على الدوام. وهذا الفهم أو هذا المعنى الأول باتفاق لا خلاف فيه أنه شرط وجوب. أعيد هذه المسألة مرة أخرى، قول المصنف فاضلا عما يحتاج إليه لمؤنته ومؤنة عياله على الدوام، قوله على الدوام يؤخذ منها مسألتان أو صورتان. الصورة الأولى أنه يلزم أن تكون المؤنة لهذا الحاج عنده تكفيه حال سفره إلى حين عودته، يجب أن تكون المؤنة كافية له ولعياله إلى حين عودته، فما فضل عن ذلك وأمكنه أن يشتري به زادا وراحلة، إذن في هذه الحال يجب عليه الحج، وهذا المعنى باتفاق أهل العلم. المعنى الثاني أنه يعتبر أن يكون للحاج إذا رجع ما يقوم بمؤنته ومؤنة عياله. المعنى الأول أن المؤنة تكفيه لحين الرجوع، سيرجع مثلا لنقول في شهر المحرم، فإذا كان عنده مال يكفيه ويكفي عياله إلى شهر المحرم فنقول إلى هذا الحد بلا خلاف بين أهل العلم أن هذا شرط. طيب، هناك معنى زائد مفهوم من كلام المصنف، وهو أن قوله على الدوام أي إذا رجع كان عنده من المال ما يكفي نفسه ويكفي عياله، يعني يرجع في شهر الله المحرم وعنده مال يكفيه، ويتحقق ذلك بأن يكون عنده عقار كبيت يسكنه، أو يكون عنده بضاعة يستطيع أن يبيع فيها ويشتري. وهذه الجملة الثانية فهمت من كلام المصنف هنا، وهو المذهب عند الفقهاء أنه لا بد أن تكون المؤنة التي عند الشخص كافية له حتى يذهب للحج ويعود، ولا بد أن تكون كافية له إذا رجع فتكفي أبناءه إذا رجع من حجه، وهذه مأخوذة من قول المصنف على الدوام. طيب، يقول المصنف: يعتبر المرأة وجود محرمها، وهذا هو الشرط السادس وهو من شروط الوجوب فقط. واشتراط المحرم دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، في رواية أن تسافر مطلقة، إلا مع ذي محرم. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع امرأته وأن يحج معها، فدل ذلك على أن المحرم شرط في وجوب الحج. فإن حجت المرأة من غير محرم فإن حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، لكنها ليست مخاطبة بوجوبه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي آثمة بحجها بدون محرم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو زوجها. طبعا قبل أن يتكلم من هو الذي يكون محرما من الرجال، لا بد أن نعلم أن الشخص لا يكون محرما إلا إذا استوفى أربعة شروط. الشرط الأول: لا بد أن يكون المحرم ذكرا، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا حجت مع نساء ثقات لا نقول إنها قد حجت مع محرم، بل لا بد أن يكون ذكرا. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المحرم مسلما، وأما غير المسلم فليس بمحرم للمرأة، لأن غير المسلم لا ولاية له وليس مأمونا في الجملة. طبعا القيد الثالث أنه لا بد أن يكون المحرم عاقلا، إذ المجنون لا يكون محرما لأنه ليس يحتاج إلى من يحفظه، إلى من يحفظه في نفسه، والغرض من المحرم هو أن يحفظ هذه المرأة وأن يقوم بحاجتها. الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون المحرم بالغا، وذلك لأن من كان ليس ببالغ فإنه يحتاج إلى من يقوم بمؤنته وبحفظه لا العكس. ولكن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إن من راهق البلوغ أخذ حكمه، وذلك بناء على القاعدة المشهورة أن من قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك بعض الفقهاء يتساهل في المراهق فيعتبره محرما، وخاصة إن أمن الطريق. ونحن عندما نقول مراهق في كتب الفقهاء فنقصد به من راهق البلوغ، وأما المراهق الآن فإنه يطلق على معنى مختلف، فإنه يطلق على من كان بعد البلوغ، وليس هذا مرادا في كتب الفقهاء، وإنما يقصدون من راهق البلوغ قبله بأشهر قليلة تظهر عليه بعض العلامات المشابهة للبلوغ لكنها ليست علامات بلوغ. إذن هذه الشروط أربعة لا بد من توفرها في المحرم. الشرط الخامس هو الذي فصله المصنف، وهو أنه لا بد أن يكون ممن يحرم على المرأة. يقول: وهو زوجها. بدأ يعدد من يكون محرما للمرأة، قال: وهو زوجها. وكل من حكم بأن المرأة زوجة له فإنه يكون محرما لها، ولو كان قد طلقها قبل أن تخرج من عدتها، فالرجل يكون محرما لزوجته إذا طلقها الطلقة الأولى والثانية قبل أن تخرج من عدتها، لأنها ما زالت زوجة له، يسافر معها ويحج بها ونحو ذلك. قال: ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. نحن نعلم أن المرأة تحرم على التأبيد بأحد أسباب ثلاثة: إما بسبب النسب وإما بسبب الرضاع وإما بسبب اللعان. ومن يحرم بسبب النسب هم الأصول والفروع، وفروع الأصول الأقربين يعني الأب والأم، فكل أبناء الأم والأب وأبناؤهم فإنهم يكونون أيضا محرمين على سبيل التأبيد. والفروع المباشرين لسائر الأصول غير الأب والأم، فالجد أبناؤه وبناته والجدة أبناؤها وبناتها المباشرون هم ممن يحرم على سبيل التأبيد. إذن هذا النوع الأول ممن يحرم على سبيل التأبيد. النوع الثاني من يحرم على سبيل التأبيد بسبب الرضاع، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. ومما يكون سببا للتأبيد لكنه محرم هو اللعان، ولذلك قال المصنف أو بسبب مباح، أو بسبب مباح، فإن السبب المباح يخرج اللعان، فإن من لاعن زوجته فإنها تحرم عليه على سبيل التأبيد، ومع ذلك لا نقول إنه يكون تكون محرما له، لا تكون محرما له. ومثله يقال يعني في ما في معنى ذلك. طيب يقول المصنف فمن فرط أي في الحج حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. الأصل في الحج أنه واجب على الشخص على سبيل الفورية، وذلك لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض عليه. فدل ذلك على أن الأصل في الحج المبادرة بأدائه، وبناء على ذلك فإن من أخر الحج فإنه يكون مفرطا فيكون متعلقا بذمته، ومن تعلق بذمته شيء بسبب تفريطه فإنه يجب أن يخرج من تركته. وقلنا إنه يخرج من تركته لأن الحج فيه معنى العبادة المالية، وبناء على ذلك قال المصنف فمن فرط بأن كان واجدا للزاد والراحلة ثم أخره ولو حولا واحدا من غير عذر بدني ولا مالي قال حتى مات أخرج عنه من ماله وجوبا، فيخرج عنه من ماله ويخرج حجة وعمرة، لأن الحجة والعمرة كلاهما واجبتان. هنا عندنا مسألة أن الفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم قاعدة، وهي أن من وجب عليه شيء فإن قضاءه وإن النيابة فيه يجب أن تكون مشابهة للواجب، يجب أن تكون مشابهة للواجب. وانظروا هنا معي، نحن قلنا إن الحج والعمرة عبادتان فيها معنى المال، هي عبادة يشترك فيها المال والبدن، فينظر فيه لمعنى النفقة، ولذلك خالفت كثيرا من الأحكام البدنية لما فيها من معنى مالي. ولو نظرت للحج والعمرة ستجد أن المؤنة فيها من بعض البلدان أكثر من المؤنة في بلدان أخرى، فمن كان بعيدا عن مكة فإن مؤنة الحج مكلفة أكثر بخلاف من كان قريبا منها. وبناء على ذلك فإن قدر الزاد والراحلة والمؤنة والاستطاعة تختلف من بين هذه البلدان. بنى الفقهاء على ذلك أن من مات فإنه يجب أن يخرج من تركته من يحج عنه من بلده، لأن الواجب عليه الحج من بلده. فلو أنه حج يعني هذا الرجل مات في بلد مشرقي فيجب أن يخرج عنه من يحج عنه من البلد التي هو فيها، قالوا لأن الحج متعلق بماله والمؤنة إنما هي من هذا الموضع، ولا ينيب عنه من يحج من مكة لأن الحج إنما هو في معنى المال. لكن لو تبرع عنه رجل وحج عنه من غير بلده أجزأ، لأنه من باب التبرع، لأنه من باب التبرع. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. هذا سبق الحديث عنه، وهو أن أول شرطين ذكرهما المصنف وهو شرط الإسلام والعقل، هما شرط وجوب وشرط صحة أيضا. وإذاك قال ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ومر معنا قبل قليل في أول الدرس كيف أنه لا يصح منهما. قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، أي ولا يجزئهما هذه الحجة عن حجة الإسلام. قال ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، لأن هذين الأخيرين وهما الاستطاعة والمحرم إنما هما شرط وجوب. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره. هذه مسألة ذكرها المصنف، وهو أن من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإن هذا الحج إنما يصبح حجا عن نفسه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال هذا أخ كان لي مات قبل أن يحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل ذلك على أنه لا يجوز للشخص أن يحج عن غيره إلا وقد حج عن نفسه. والمعنى في ذلك أنه لا يصح التبرع إلا لمن أدى الواجب عن نفسه، ولا يصح يتبرع بشيء هو لم يؤده عن نفسه، فيجب أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. هذه مسألة. وينبني على ذلك أن من نوى الحج عن غيره فإن هذا الحج ينصرف إلى نفسه، وإن لم ينوه عن نفسه ينصرف مباشرة إلى نفسه، لأنه يكون من باب سداد الدين، وهو نوى النية المطلقة. ونحن عندنا قاعدة في النية، إنما يشترط نية الفعل، نية الفعل، ولا يشترط نية الفرض كما ذكرنا في الصلاة تعيين الصلوات لأنها تختلف بين ظهر وعصر وغيره، ولا يشترط أن يعين أنها فرض ولا عدد الركعات، وكذلك في الحج. ولذا أحرم علي رضي الله عنه بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط تحديد الحج. ولذلك هنا الحج يعود لنفسه، ولأن المرء أساسا عندما ينوي إنما ينوي الدخول في النسك، فهو نوى الحج ولكنه تصدق بأجره عن غيره، تصدق به عن غيره، حينئذ نقول إنه يكون مجزئا له وإن لم ينوه عن نفسه. هذه هي المسألة الأولى التي أوردها المصنف في قوله ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع حجه فرض عن نفسه. يقول الشيخ أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام. كذلك في نفس المعنى من حج نافلة مع أنه لم يحج فريضة، أو حج نذر مع أنه لم يحج حج الفريضة، فإن حجه هذا ينقلب أو يسقط حج الفريضة فقط، ويلزمه بعد ذلك أن يأتي بحج نذر آخر. طيب. يقول المصنف بعد ذلك باب المواقيت. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر المواقيت التي يلزم الحج منها وعنده، وهي نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وبدأ المصنف بذكر المواقيت المكانية فقال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين مواقيت، منها أنه وقت لأهل المدينة وقت لهم ذو الحليفة، وهو مكان معروف قريب من المدينة، بل الآن اتصل بالمدينة وأصبح جزءا منها في طرف المدينة الآن، وفي الأمر الأول كان بعيدا وهو واد. فقال وقت وميقات أهل المدينة في ذو الحليفة وهو واد قريب من المدينة. قال وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة موجودة الآن وهي قريبة من رابغ، وقد بني فيها الآن مسجد وميقات في موقعها القديم تماما. قال واليمني أي وميقات اليمني لملم، ولنجد قرن أي قرن المنازل، وللمشرق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة متفق على أن من أحرم عندها فقد أحرم من مكان مشروع. والأربعة الأولى اتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. وأما الميقات الخامس وهي ذات عرق فقد اختلف كما في حديث جابر وغيره، هل الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الذي وقتها عمر رضي الله عنه باجتهاد منه. ولا اختلاف في ذلك، فإن بعض أهل العلم يقول إن عمر لم يكن قد بلغه النص، وقد جاء من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها، فوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه النص، والعلم عند الله عز وجل في ذلك. وعلى العموم فقد اتفق الفقهاء كما قال ابن عبد البر على أن من أحرم من ذات عرق فإنه يكون قد أحرم من ميقات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. قول المصنف فهذه المواقيت لأهلها أي لمن سموا، فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وهو طبعا لأن أهل الشام ومصر والمغرب سنتكلم عن كيف يكون مرورهم، فإنما يمرون من طريق الساحل ولم يكونوا يمرون من طريق المدينة. قال ولأهل اليمن يلملم ولنجد قرن. قال ومن، ولكل من مر عليها، ولكل من مر عليها. طيب انظروا معي قول المصنف رحمه الله تعالى ولكل من مر عليها، طبعا أولا دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة. من يمر على هذه المواقيت لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون من أهلها، فلا شك أنه يحرم منها لأنه من أهل هذه المواقيت. الحالة الثانية أن لا يكون من أهلها وإنما من أهل ميقات آخر، أن يكون من أهل ميقات آخر ثم يمر على هذا الميقات، فنقول يلزمه أن يحرم من هذا الميقات، يلزمه أن يحرم من هذا الميقات. فلو أن يمانيا ذهب إلى المدينة ثم أراد أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. طيب الصورة الثالثة، إذا مر على هذه المواقيت المكي الذي ليس له ميقات، كأن يكون مكي أو من كان دون المواقيت ثم خرج إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة محرما، فنقول هنا أيضا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت، مع أن المكية لا ميقات له لكن يلزمه أن يحرم منها. الصورة الرابعة، إذا كان الشخص يمر على ميقاتين ويتصور ذلك في ميقات الجحفة وذي الحليفة، فمن خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يمر على ذي الحليفة ابتداء، ثم يمكنه أن يمر على الجحفة، يخرج مع طريق المدينة ثم يخرج على طريق الساحل طريق ينبع ورابط، فيمكنه أن يمر على الطريقين معا. فنقول من كان يمر على الميقاتين معا فمن أيهما يحرم؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون من أهل الميقات الأبعد كالمدني، فإنه يحرم بلا إشكال من الميقات الأبعد، فيحرم من ذي الحليفة، ويلحق به من ليس من أهل الميقاتين وإنما ممن مر على الميقاتين، كأن يكون ذكرنا قبل قليل يماني مر ذهب للمدينة فيحرم من الأبعد وهو ذو الحليفة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون من أهل الميقات الأدنى للمدينة، كأن يأتي الشامي فيمر على المدينة ثم يمر على الجحفة بعد ذلك، فيجوز له أن يؤخر إحرامه لأنه من أهل الميقات الثاني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. كل من كان دون الميقات يعني لا يمر على أحد هذه المواقيت فإن ميقاته من موضعه. وكلمة موضعه ذكر أهل العلم أنها تشمل أو تحتمل أمرين، إما أن تحتمل البلدة وإما أن تحتمل البيت. والذي عليه الفقهاء رحمة الله عليهم أنه إن كان في بلدة فإنه يجوز له أن يحرم من أي أطرافها، وأما إن كان في غير بلدة كأن يكون الشخص في مزرعة ونحوها فإنه يحرم من بيته. هذا كلامه. ولكن نقول الحقيقة في هذا الوقت بعض البلدات التي تكون دون المواقيت من البعد بين طرفيها الشيء الكثير، فأهل جدة على سبيل المثال من طرفها في الشمال إلى طرفها في الجنوب أظن يتجاوز 40 كيلو وأكثر، الآن أكثر من 40 كيلو. فكلام الفقهاء أن أهل جدة يجوز لهم أن يحرموا من طرفها لأن في داخل البلدة، ولذلك معروف عند أهل جدة طبعا يصح بكسر الجيم ويصح بضمها، وجهان لغويان صحيحان جدة وجدة، ولذلك معروف عند أهل جدة أن آخر محطة بنزين في طريق مكة يحرمون منها يسمونها ميقات أهل جدة. وفعلهم هذا على طريقة الفقهاء وتوجيههم النظر الأول صحيح، لأنهم يقولون إذا كانت البلدة واحدة فإنه يجوز الإحرام من أي من أطرافها. ولكن قال بعض أهل العلم، وهذا قالوا حتى في صلاة الجمعة فيجب أن نخرجه حتى على صلاة هنا، أن البلدة إذا كانت كبيرة فإنه لا تأخذ حكما واحدا، فلذلك يجوز تكرار الجمعة فيها ويعني لا يلزم السعي إلى صلاة الجمعة إذا كان هناك مسافة أكثر من فرسخ ولو كان في بلدة واحدة وهكذا. فالبلدة الكبيرة لا تأخذ حكما كليا للمدينة الواحدة. ولذلك فإننا نقول على قاعدة الفقهاء رحمة الله عليهم إن من كان في هذه المدن الكبيرة كجدة وغيرها إنما يحرم من بيته احتياطا، وإنما نص الفقهاء في كلامهم على القرى حينما كانت صغيرة لا كبيرة بهذا الحجم. الآن جدة من طرفها إلى طرفها أبعد من طرفها إلى مكة، من شمالها إلى جنوبها أبعد من جنوب مكة جنوب جدة إلى مكة. ولذلك هذا هو الأحوط والأتم، وهو أيضا مفهوم كلام الفقهاء وتخريج كلامهم في أبواب أخرى. إذن فقوله من موضعه يشمل بيته ويشمل البلدة، وعرفنا متى نفرق بين الموضعين. قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، أي أن مكة أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يهلون من مكة، وأما في العمرة فإنهم يهلون من الحل، لأنه يلزم في العمرة أن يجمع بين الحل والحرم. والمصنف عندما قال أهل مكة هذا باعتبار الزمان الأول حينما كانت مكة كلها في داخل الحرم، وأما مكة الآن فإن أجزاء كثيرة جدا منها هي خارج الحرم بل هي في الحل، فجزء كبير جدا من الشرائع حي الشرائع مثلا النورية كله في الحل، وهكذا أحياء كثيرة جدا في مكة الآن أصبحت في الحل. وبناء على ذلك فإن أهل مكة الذين هم في الحل يهلون بحجهم وعمرتهم من الحل لا يدخلون الحرم، فمن كان سكنه في الحل في الأحياء التي هي في الحل فإنه يحرم حتى في الحج من بيته، ولا يجوز له أن يحرم من عرفة ولا يحرم من مكة وهكذا. طيب، إذن عرفنا أهل مكة أنهم يحلون منها لحجهم وعمرتهم، وعمرتهم يجمعون بين الحل والحرم. يقول الشيخ، وهذه مسألة مهمة، قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات أي من هذه المواقيت الخمس فميقاته حذو أقربها إليه. هذه مسألة من أهم المسائل، فأن الذي لا يمر يكون طريقه مارا بأحد هذه المواقيت، وهذه المواقيت أغلبها أودية، فإن ذا الحليفة واد، وقرن وادي، ويلملم أيضا واد، لا الجحفة وادي، وأما يلملم فإنه جبل صغير، وأما ذات عرق فقد قيل إنه واد وقد قيل إنه جبل، لأن معرفة هذه الأمور مهم في كيفية محاذاتها. لمعرفة كيفية المحاذاة. من لم يمر على من لم يكن طريقه مارا على أحد من هذه الأودية أو الجبال فإنه يحاذيها، ينظر حذوها. والمراد بالحذو إنما هو الجهة وليس المقصود المسامتة، وهذا يجب أن نعرف هذا الشيء، إنه لا يجب المسامتة وإنما الحذو بأن يكون من جهتها وأن يكون يعني في جهة مساوية لها من جهة الحذو فقط. طيب المسامة أن يأتيها تماما بالدرجة، والمسامة لست متعبدين فيها لا في القبلة ولا في الميقات، وقد حكي الإجماع عليها أنه لا يجب المسامة، حكي الإجماع. نعم بعض الفقهاء سماها أنه يلزم المسامة قصدهم إذا رآها، إذا رأى الجبل مثلا، وسأتكلم عنه بعد قليل. طيب إذا عرفنا ذلك ما المراد بالمحاذاة؟ أنها ليست المسامة وإنما أن يأتي في جهتها وأن يكون يعني مساويا لها في الجملة. الأمر الثاني، ما الدليل على ذلك؟ نقول فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نظر لذات عرق ووجد أن ذات عرق محاذية للمواقيت التي بجانبها فحذاها عمر رضي الله عنه، وكان هذا باجتهاد منه أقره عليها الصحابة وأجمعوا عليه، فدل ذلك على أنه يكون اعتبار المحاذاة واجب. هذه المسألة الثانية. قبل أن نتكلم عن المحاذاة نستأخذ وقت أخشى أن أنسى المسألة الثالثة، أن الذي لا يحاذي لا يستطيع أن يعرف كيفية المحاذاة، فإنهم يقولون ينظر إلى أبعد المواقيت فيحرم منه مسافة، ينظر إلى أبعد المواقيت مسافة فيحرم منه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط كم مقدار أبعد المواقيت فيحرم منه قدرا. طيب عندنا مسألة مهمة جدا وهي قضية كيف تكون المحاذاة. نحن قلنا قبل قليل أنه لا يلزم المسامتة، ومعنى قولنا أنه لا يلزم المسامتة أنه لا يلزم جعل خط بين المواقيت فنقول إن من مر على هذا الخط فإنه يكون مر على الميقات. يتصور وضع المسامتة، وخاصة الآن لما وجدت هذه الأجهزة في الرصد في الخرائط وغيرها، أن تجعل نقطتين هما الميقات ثم تجعل بينهما خطا فتقول إن هذا الخط مسامت للميقات، نقول إن هذا غير مراد شرعا. وقد ذكرنا قبل قليل إنه يكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم إلا تعبير لبعض أهل الفقه ويمكن توجيهه، وإنما المقصود المحاذاة فقط، وتكون المحاذاة للوادي بالمرور عليه وللجبل برؤيته بس. وأغلب المواقيت أودية، بل إن أربعة منها أودية، ولذلك فإن قرن المنازل الذي نعرفه لما أراد أهل العلم من قرون، ليس من الآن بل من قرون، لما أرادوا أن يجعلوا له محاذيا من طريق الجبل لمن يمر عليه، ماذا فعلوا؟ مشوا مع الوادي الذي عليه الميقات وهو يسمى وادي السيل، مشوا عليه حتى صعدوا به إلى الجبل فجعلوا محاذيا له باعتبار الوادي الميقات الآخر. وأذكر أن أحد المشايخ الذين كانوا في هذا الميقات توفى عليه رحمة الله يقول أخذنا سيارة ومشينا بالوادي من هناك حتى تأكدنا أن هذا الميقات محاذي للميقات الأول باعتبار إيش الوادي، فمشوا على الوادي. إذن فالمحاذي كل من مر على هذا الوادي أو مجراه الأساس فإنه يكون محاذيا له. ولذلك نحن نعرف الآن أن ما يسمى بوادي محرم الذي هو من طريق الهدى أقرب إلى مكة من ميقات السيل الكبير، مع أنهما ميقات واحد، الأصل فيه السيل الكبير هذا يبعد أكثر ب 12 كيلو أو 13 كيلو. السبب أن المحاذاة إنما تكون بالوادي. طيب إذا عرفنا هذا الشيء، إن كان جبلا كذات عرق، إن قلنا إن ذات عرق جبل فإنه يكون برؤيته، وأن يكون على يمين المار أو عن شماله، عن يمينه أو عن شماله ولو بعيدا، فإذا كان عن يمينه أو عن شماله فإنه يكون محاذيا له. المسألة الثالثة معنى في صفة المحاذاة، من مر من جهة البحر فكيف يكون محاذيا؟ نقول إن من مر من جهة البحر فإن العبرة بمحاذاته للبر، العبرة بمحاذاة البر، ومحاذاة البر ينظر للميقاتين، ميقات الجحفة لمن جاء من الشمال، وميقات يلملم لمن جاء من الجنوب. فمن مر من البحر، انظر لي، من مر من البحر، البحر الأحمر قادما، فإنه إذا حاذى ميقات يلملم فإنه يحرم في هذه الحال. ومثله من جاء من البحر من الشمال كأهل مصر وأهل المغرب وغيرهم، إن جاءوا عن طريق البحر فإنه يمر، فإذا حاذى ميقات الجحفة وهو في البحر فإنه يحرم منه. وأما من جاء من طريق البحر ولم يمر محاذيا لأحد هذين الميقاتين فإننا نقول يحرم من أول مكان يصل إليه من البر وهو جدة، وقد حكي الإجماع عليه. ومثلوا لذلك قالوا بأهل سواكن، فإن أهل سواكن لا يمرون، لا يحاذون لا الجحفة ولا يمرون يحاذون ميقات يلملم، وإنما يأتون من الساحل الغربي للبحر الأحمر ويأتون للساحل الشرقي، لا يمرون على أي من المواقف. فهؤلاء باتفاق أهل العلم يحرمون من جدة ولا يلزمهم الإحرام من البحر، لأنهم لم يحاذوا ميقاتها ولا يلزم الإحرام من البحر. هذا تكلمنا فيه من مرة عن طريق البحر. وأما عن طريق الطائرة فنفس الشيء، نقول إن كان مروره من طريق محاذية لأحد هذه المواقف فمن طريقها، وإن كان قدومه من جهة المغرب، الطائرة تقدم من جهة المغرب، فإنه يجوز لهم أن يحرموا من جدة، لا باعتبار، شوف، لا باعتبار أن جدة ميقات، ليست ميقاتا وليست محاذية لأي من المواقيت، ليست ميقاتا وليست محاذية، وإنما هي يحرم منها هؤلاء لأنهم لم يمروا على ميقات، فمن حين يصلوا إلى البر يحرموا منه. وأما الطائرة فلا شك أن الأولى أن يحرموا في الجو، لأن المطار بعيد عن البحر فيكون قد تجاوزوا جزءا من البحر. ولكن نقول إن الطائرة عموم الناس جميعا يحرمون من الطائرة، لأن نعرف أن مطار جدة داخل بعض الشيء عن البحر. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: لا يجوز لأحد إلا من استثني بعد قليل أن يدخل مكة إلا وهو محرم، إما بحج أو عمرة، ما يجوز لك أن تدخل من غير إحرام. وقد جاء ذلك أمرا عن ابن عمر رضي الله عنه وبنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه يجب على من دخل مكة أن يكون مسلما، هذا هو الأصل، إلا لأناس مستثنين، قال إلا لقتال مباح، وهذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في صور محددة. وللشيخ منصور البحوثي كتاب مطبوع اسمه الإعلام أظن أو كذا، في متى يجوز القتال في مكة وما يتعلق به. نعم، قال إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر. الشخص الذي إذا تكون له حاجة تتكرر في دخول مكة، كالشخص إذا كان مكيا يخرج إلى الحل فيحتطب ويرجع، أو ونحوه من الذين يترددون كالسقاط مثلا، كالتجار الذي يوزع بضائع بصفة دائمة ونحو ذلك، هذا يتكرر حاجته إلى مكة، فهؤلاء يجوز لهم أن يدخلوا مكة من غير إحرام للمشقة بأن يحرم كل مرة دخل فيها إلى مكة. قال: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. هذه الجملة معناها أمرين: الأمر الأول أن من جاز له دخول مكة من غير إحرام ثم أراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه، يعني في المكان الذي هو فيه، إلا أن يكون عمره فإنه يحرم من أدنى الحل إذا كان داخل الحرم. هذه واضحة، يعني أن من جاز له، أعيد مرة أخرى، هذه الجملة نأخذ منها حكمان، أو نأخذ منها عفوا حكمين، سأذكر هذه الحكمين ثم سأذكر لكم أمرا مهما بعدهما إن شاء الله. الحكم الأول أن من جاز له دخول مكة من غير إحرام، فإذا دخل مكة أو دخل دون المواقيت كأن ذهب إلى جدة، فيجوز له حينئذ، جاز له أن يحرم أن يدخل بدون إحرام، فيجوز له حينئذ أن يحرم من مكانه الذي هو فيه. إذا ذهبت إلى جدة تحرم من جدة لأنك دخلت من غير إحرام، وهكذا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الحكم الثاني أن من دخل إلى مكة محرما وقضى نسكه ثم أراد أن يأخذ نسكا آخر، عمرة أخرى مثلا، إن قلنا بمشروعيتها، فإنه يحرم من موضعه، إلا العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحد. فقوله إذن ثم أراد النسك يعود إلى أمر الضمير، إما لمن جاز له الدخول من غير إحرام، ويجوز أيضا أن نقول لمن دخل محرما وقضى عمرته فإنه يحرم أيضا النسك الثاني من موضعه، مثل الحج، دخل بعمرة ثم أراد الحج فإنه يحرم من موضعه. هذا يشمل الصورة الثانية. طيب انظروا معي، سأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ هذه الأحكام كلها منه، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، ممن يريد حجا أو عمرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد حجا أو عمرة، هذه الإرادة يقولون تنقسم إلى قسمين: نية صغرى ونية كبرى. هذه عبارة فقهائنا، وبعض الفقهاء مثل الماوردي الشافعي يعبرها بالنية والعزم. ممن يريد تشمل نيتين: النية الصغرى والنية الكبرى. فيقول أولا النية الكبرى وهو الذي يريد أن يحج، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن لم يحرم من الميقات وأحرم دونه فإنه حينئذ كما سيتكلم عن المصنف بعد قليل يجب عليه أن يرجع ويحرم منه، ويجب عليه دم، سيأتي بعد قليل إن شاء الله، سيأتي كلام المصنف بعد قليل. هذه تسمى النية الكبرى بمعنى نية الدخول في النسك. النية الصغرى هي العزم بأن يجاوز المرء الميقات غير ناول الدخول في النسك، يقول أنا محل ما زلت حلالا، لكنه عازم أنه سيأخذ نسكا عمرة أو حجا، عازم عزما مؤكدا. طيب على المذهب أنه طبعا لا يجوز لأحد أن يدخل إلا أن يكون ذا حاجة تتكرر ونحوه كقتال مباح. فمن دخل إلى مكة وعنده النية الصغرى وهو العزم، ثم أراد ولو كانت عنده حاجة تتكرر، ثم أراد أن يأخذ حجا أو عمرة، فيجب عليه أن يرجع للميقات ولو كانت عنده نية صغرى. أنا أرجو أن تكون فهمتوا هذا الشيء، أعيدها مرة ثانية. طيب لأن سينبري عليه المسألة بعدها. نحن قلنا النية نوعان: نية صغرى ونية كبرى. النية الصغرى أن يقول أنا محرم الآن، حرم علي لبس المخيط، حرم علي تغطية رأسي، هذه تسمى النية الكبرى، نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك يجب أن تكون من الميقات، من نوى النية الكبرى دون الميقات فلا يصح. طيب عندنا النية الثانية تسمى النية الصغرى، وهي ليست نية الدخول في النسك، وإنما العزم سوف، يعني إضافة النية للمستقبل، سوف آخذ عمرة بعد شهر، بعد شهرين، بعد يومين، بعد ثلاثة. من جاوز هذه المواقيت غير محرم وهو عازم على أن يحرم، عازم على أن يأخذ عمرة وهي النية الصغرى، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. وأما الذي جاوز الميقات وليست عنده النية الصغرى، لماذا دخلت إلى مكة؟ أريد التجارة، لا نية لي، هذا الذي يحرم من مكانه، ما يضاح، وضحت؟ الحمد لله. طيب إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى ثم أراد النسك بالنسبة للأول الذي قلنا إنه يجوز له الدخول من غير إحرام فيما إذا لم يكن ناويا النية الصغرى للحج التي تسمى العزم، وأما من كان عازما على الحج أو العمرة وجاوز الميقات غير محرم فإنه حينئذ نقول يجب عليك أن ترجع للميقات وتحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يريد، فهذا يشمل الاسمتين النية الصغرى والنية الكبرى معا ولا نخصصها بالنية الكبرى فقط. إذن هذه مسألة. نعم. يقول الشيخ وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات. يقول إن الذي يتجاوز الميقات غير محرم والذي يتجاوزه غير محرم نوعان، النوع الأول ممن يريد الحج والعمرة، ممن يريد حجا أو عمرة فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، هذه الصورة. الصورة الثانية ممن جاوزه لا يريد حجا أو عمرة، فنحن نقول المذهب أنه يجب على كل من دخل إلى مكة أن يحرم، هذا المذهب، فإنه يجب عليه أن يرجع فيتدارك وإلا فيجب عليه دم. طيب يقول الشيخ إن الذي تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، يعني يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، وقوله هذا مطلق يشمل المتعمد والجاهل والناسي، فإن من جهل أنه قد جاوز الميقات فإنه لا يعذر بجهله بل يجب عليه الرجوع إلى الميقات، وكذا من جهل أنه يلزمه الإحرام من الميقات فإنه لا يعذر بجهله بل يلزمه الرجوع للميقات. وقد ذكرنا قبل في شرح القواعد ما هي الأشياء التي يعذر فيها بالجهل، قلنا إن الجهل كنت تذكرون قلنا إن الجهل يعذر به في المنهيات ولا يعذر به في المأمورات، ولذلك يقولون إن الجهل يجعل المعدوم موجودا، يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا، الجهل يجعل الموجود معدوما فيجعل المنهي عنه كأنك لم تفعل فيعفى عنه، ولا يجعل ماذا المعدوم موجودا فهو ليس معذور به في المأمورات. ونحن مأمورون في باب الحج بأن نحرم من الميقات فهو من المأمورات، والمأمورات الأصل فيها أنه لا يعذر فيها إلا في استثناءات معينة، ولذلك نقول إن من تجاوز الميقات جاهلا ناسيا نائما يجب عليه أن يرجع الميقات. كثير من الناس يكون في السيارة وينام ثم يتجاوزون الميقات يقول له قد تجاوزت الميقات، يقول يجب عليك أن ترجع الميقات، فإن لم ترجع الميقات وتحرم منه فإن عليك دم ولا تعذر بنسيانك، وعندنا قاعدة أن النسيان أن النوم حكمه حكم النسيان، هذه قاعدة ذكرها الموفق نفسه ذكرها في كافي أن كل ناس نائم يأخذ حكم الناس، الناس له أحكام تخالف أحكام الجاهل بعض الصور. إذا فقوله وإن تجاوزه غير محرم تشمل الكل، رجع إلى الميقات. قول المصنف رجع إلى الميقات، هل هي عهدية أم هي جنسية لكل ميقات؟ بمعنى لو أن امرأة من أهل المدينة يجب عليه أن يحرم من أي ميقات؟ شيخ من ذي الحليفة أحسنت، أنا أبغى هذه اسمها خمسة أحسنت. طيب من ذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة، هذا المدني وصل إلى مكة ولم يحرم ناسيا جاهلا، نحن نقول يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. إذا قلنا إن العهدية يعني يجب عليك أن ترجع لميقاتك الذي جاوزته، وإن قلنا إنها الجنسية فيرجع لأي ميقات من المواقيت الخمسة يختار ما شاء. مشهور المذهب الذي عليه المصنف وغيره أنه يجب عليه أن يرجع للميقات الذي وجب عليه أن يحرم منه وهو الذي مر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، فهن أي ما مر عليه يكون الوجوب في حقك متعلق بميقاتك. إذا فقول المصنف رجع إلى الميقات، هل هنا عهدي أي إلى الميقات الذي وجب عليه أن يحرم منه هو الذي جاوزه بالضبط؟ نعم. قال فأحرم منه أي فيجب عليه أن يحرم منه. قال فإن أحرم من دونه أي أحرم دون الميقات فعليه دم. سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، من أحرم من دون المواقيت عالما، شوف عالما، يجب أن نقول إنه كان عالما في هذه الصورة، لأن الجاهل يتدارك بالرجوع، لكنه كان عالما ومتعمدا في هذه الحال، فإنه يجب عليه دم، لأن من واجبات الحج الإحرام من الميقات، فمن ترك هذا الواجب فإنه يجب عليه دم لتركه إياه. يقول الشيخ والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. الإحرام إما أن يكون من الميقات أو قبله أو بعده. الإحرام من الميقات هو السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني آنفا وقال صل في هذا الوادي المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات للحليفة، دل على أن السنة الإحرام من الميقات، والميقات يشمل الوادي كله في أوله وآخره وطرفه، فليس متعلقا أيضا بموضع معين فيه يحرم منه دون ما عدا هذا. واحد. الأمر الثاني أن الإحرام دون المواقيت لا يجوز، ومن فعل ذلك فإن عليه دما كما مر معنا قبل قليل. الإحرام قبل المواقيت نقول نعم يجوز، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. وعندنا فرق بين قولنا الخلاف الأولى وبين قولنا إنه مكروه، فرق بين المكروه وخلاف الأولى. فإن ترك السنة أحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون خلاف الأولى، وأحيانا يكون مكروها. والإحرام قبل الميقات ليس مكروه، وإنما هو خلاف الأولى، خلاف السنة والأتم. ولم يقولوا بكراهته، لأن من أهل العلم من يرى الاستحباب، وقد رووا في ذلك حديثا موضوعا أن من أحرم من بيت المقدس فلهم الأجر كذا وكذا، ولكن هذا لا يصح، هذا طبعا استدل به بعض فقهاء الشافعية وغيرهم. ولكن نقول إن الأولى أن يحرم من الميقات إلا لمصلحة، بعض الناس مصلحته أن يحرم قبل الميقات، مثل الطائرة احتياطا تحرم قبل الميقات بخمس دقائق أو بعشر، من يركب في باص لا يقف في المواقيت فنقول أحرم قبله احتياطا خشية أن تنسى أو تنام في الطريق وهكذا. يقول وإن فعل أي أحرم قبل المواقيت فهو محرم. يقول الشيخ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج، وأشهر الحج ينبني عليها أحكام في ابتدائها وأحكام في منتهاها. وأشهر الحج هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وبعض أهل العلم يقول عشر من باب أن الإحرام في الحج إنما يكون في العشر، وإلا فإن أعمال الحج تصل إلى الثالث عشر كما نعلم، فهم قالوا العشر باعتبار ابتداء الإحرام. أحكام أشهر الحج لها أحكام تتعلق بها في ابتدائها وانتهائها. فمن الأحكام التي تتعلق بابتدائها أن الفقهاء يقولون أن العبرة بالحج بالنسك إنما هو بالإحرام. متى يكون الإحرام؟ يكون نسكك حين ذاك، مثل ما نقول أم أليس الإحرام هو النية كما سيأتي بعد قليل، كما نقول إن من أحرم بصلاة قبل دخول الوقت فإنه لا تصح صلاته، فكذلك نقول إن الإحرام بالحج إنما يكون في أشهر الحج، إنما يكون في أشهر الحج. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ انظروا معي مسائل. المسألة الأولى أننا نقول أن الذي يأخذ عمرة وحجا في أشهر الحج، يعني يكون الحج والعمرة كلاهما في أشهر الحج، ولا يفصل بينهما بخروج مسافة قصر على مشهور المذهب، فإنه يكون متمتعا نواه أو لم ينوه. إذن أول مسألة نستفيدها أن من جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا وإن لم ينوه طبعا في سفرة واحدة لنقل فإنه يكون متمتعا. وبناء على ذلك فلو أن حاجا أتى المدينة أتى مكة وقدمها في رمضان فأخذ عمرته في رمضان وبقي في مكة إلى الحج ثم حج وأحرم من مكة فإنه حينئذ نقول أنت مفرد ولست متمتع، لأن المتمتع هو الذي يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، فلا بد أن تكون مقيدة في أشهر الحج. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية أننا نقول أن الذي يحرم بالحج في أشهر الحج يعني حج مفرد قدم وأحرم بحج أشهر الحج صح، لأن هذا وقتها، واضح المسألة؟ طيب الذي يحرم بالحج قبل أشهر الحج جاء في رمضان وقال لبيك اللهم حجا، نقول يترتب عليك أمران. أمر الأول أن إحرامك بالحج لا يصح، بل اقلبها عمرة، لأن هذا ليس وقت الحج، فيجب عليك أن تقلبها إلى عمرة فتتحلل بعمرة، ليس إحراما بحج. المسألة الثانية، هل يلزمه الحج؟ الفقهاء يقولون في المعتمد أنه يلزمه الحج أيضا، لأن إحرامه بالحج أفسدناه أو قلبناه إلى عمرة لعدم دخوله في الوقت، وألزمناه بالحج لإلزامه نفسه به بإحرامه بالحج، فيجب عليه أن تنقلب إلى عمرة ولا تكفيه عن الحج، ويأتي في أشهر الحج بنية أخرى بالحج. إذن معرفة مبتدأ الحج مهم، متى يكون؟ طبعا ينبني على هذا الأصل ذكرناه قبل قليل، وهو أن العبرة بالإحرام مسألة ستكون قريبة معنا كثيرا، وهي قضية عمرة رمضان. كثير من الأخوان يحرم بالعمرة في شعبان ويؤدي العمرة في رمضان، أو العكس، يحرم في رمضان ويؤدي العمرة يوم العيد حينما يكون الحرم يعني غير مزدحم، فهل عمرته تكون في رمضان في أي الحالتين؟ نقول العبرة بالإحرام، مثل ما نقول في الحج نقول أيضا في العمرة. متى كان إحرامك؟ إن وقع إحرامك بالعمرة في شهر رمضان فإنه يرجى لها أن تكون إن شاء الله كذلك، يعني لو أن شخصا أحرم بالعمرة بعد غروب الشمس من ليلة رمضان فأنت أديت عمرتك في رمضان، أحرمت بها في آخر يوم من شعبان فلا تسمى عمرتك عمرة في رمضان، وهذه قاعدة مضطردة في الباب، لأن العبرة بالنية وهي أول فعل، قلناها أيضا في الصلاة، قلناها أيضا في الصوم، نقولها في جميع العبادات، العبرة بأول الأفعال لا بآخرها. وذلك يقولون يعني إن العبادات كلها لا تسمى أداء إلا إذا فعلت كاملة في وقتها، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة تسمى أداء إذا فعل بعضها في وقتها، من أدرك ركعة، وفي رواية من أدرك سجدة، وهي التي استدل الفقهاء المذهب على أن تكبيرة الإحرام يدرك يكون بها المرء مدركا للأداء، وما عدا ذلك فلا بد أن تكون العبادة كاملة في الوقت. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا نعم هذا أشهر الحج، نهاية أشهر الحج ما فائدته؟ أنه لا يصح الإحرام بعد يوم عرفة، من أحرم بعد يوم عرفة فإنه لا يصح إحرامه في الحج، وإنما تنقلب إلى عمرة. طيب انظروا معي وأريد منكم جوابا، يوم عرفة هو اليوم التاسع أليس كذلك؟ طيب هنا قال المصنف وعشر من ذي الحجة، لماذا لم يقل تسع من ذي الحجة؟ أحسنت، باعتبار أن يوم عرفة ملحق ليلتها التابعة التالية بيومها السابق، فالليلة التي هي ليلة العيد في الحقيقة تأخذ أحكام يوم عرفة، فحيث عروة من وقف معنا ساعة من ليل أو نهار، فأخذت الليلة الأولى من ليلة العاشر أخذتها في الحكم، فيجوز الإحرام بالحج في تلك الليلة، ولذلك نقول عشر من ذي الحجة، ولم نقصد جميع أعمال الحج. أيضا من الأحكام متعلقة بأشهر الحج باعتبار المنتهى أن الفقهاء يقولون في إحدى الروايات القوية أنه لا بد أن يكون طواف الإفاضة وهو آخر أعمال الحج، لا بد أن يكون طواف الإفاضة في أيام التشريق لأنها أيام الحج، لا بد أن يكون في الحج، وفي رواية أخرى قال لا بد أن يكون طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة كله شهر حج، وهو متوجه الرواية الثانية أن الحج أشهر معلومات، فهو شهر يعني كامل وليس مجرد ثلاثة أيام. يقول المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى: باب في الإحرام. بدأ يتكلم الشيخ عن الإحرام، قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. بدأ يتكلم عن الإحرام، والإحرام كثير من الفقهاء يقول إنه هو نية الدخول في النسك، واعترض عليهم كثير من العلماء فقالوا كيف يكون يعرف الإحرام بجزء منه، فليس الإحرام هو النية بل الإحرام أكثر من ذلك. ولذلك قال بعض الفقهاء إن الإحرام صعب أن تجد له تعريفا، وإنما تذكر له وصفا، وهو أنه يفعل كذا كذا كذا ويمتنع من كذا وكذا وكذا، وليس هو الإحرام هو النية، بل هو النية وأشياء أخرى. ولذلك النية في الحقيقة إنما هي شرط للفعل وليس جزءا منه، وقد تقرر معنا أن معرفة الشرط، أن كون النية شرطا يختلف عن كونها ركن. ولذلك نحن نجعل في النية أمران لدليل على أنها شرط وليست ركن. الأمر الأول أننا نجيز النية الحكمية وهي المتقدمة على الفعل، ولذلك يقول الفقهاء وتجوز النية قبل الفعل بقليل، يجوز أن تتقدم عليه. وأما لو قلنا إنها ركن فيجب أن تكون موجودة عند أوله. الأمر الثاني أنه يجوز عدم استصحابها في النسيان وغيره، فدلنا ذلك على أن النية إنما هي شرط وليست ركنا على التحقيق. فكيف نجعل الإحرام الذي هو فعل نعرفه بالشرط المتقدم عليه؟ لذلك يقول المصنف: من أراد الإحرام لكن تجوز، كما مشى عليك أغلب الفقهاء بأنه نية النسك، قال استحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأمر أسماء رضي الله عنها وأمر عائشة أن تغتسل مع كونهما شيضا، وهذا يدلنا على أن المرأة الحائض وإن كان الغسل لا يرفع حدثها إلا أنه يخفف الحدث الغسل. ولذا نعلم أن الشخص كما عند النساء إذا أراد أن ينام أو يطعم فإنه يتوضأ، وجاء من حيث عطاء وهو المذهب أنه قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا. فالمذهب يقولون إنه يجوز الجنب وللحائض الدخول المسجد والمكث فيه إذا توضأوا من باب تخفيف الحدث، من باب تخفيف الحدث. فالوضوء هنا والاغتسال من باب تخفيف الحدث، ولذلك نقول إن الحائض تغتسل، فإن لم تغتسل فإنها تتوضأ، فإن لم تتوضأ وعجزت عن الماء فإنه تتيمم. إذن فقال فقول المصنف يستحب له أن يغتسل، ومن لم يستطع الاغتسال فإنه يتوضأ، وإن لم يستطع الوضوء فإنه يتيمم إذا كان معذورا. إذن فقول المصنف استحب له أي لكل محرم ذكرا كان أو أنثى، يعني حائضا أو غير حائض وهكذا. قال ويتنظف. المراد بالتنظف أمران: الأمر الأول إزالة الدرن، إزالة الدرن عن طريق إزالة يعني استخدام المنظفات في الجسد، والفقهاء يقولون إن الاغتسال بالمنظفات يستحب في 3 فقط، يعني مثل الصابون والأشنان وغيره. يستحب هنا في الإحرام من باب النظافة لأنه مقصود التنظف، لأنه في الإحرام سيأخذ الشخص مدة طويلة لن يستخدم طيبا ولن يستخدم يعني دهنا ولا غير ذلك، فيستحب له أن ينظف جلسته تنظيفا كليا. الموضع الثاني يستحب فيه استخدام المنظفات، قالوا المرأة إذا اغتسلت من الجنابة، عفوا إذا اغتسلت من الحيض، من الحيض يستحب لحديث أبو عائشة أن السلم أمرها أن تغتسل بماء وسدر. الموضع الثاني لغسل الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. هذه المواضع هي التي يستحب فيها التنظف مع الجمعة، ليس مجرد امرار الماء. الأمر الثاني الذي يشمله التنظف قال هو إزالة ما أمر بإزالته من شعر زائد أو أظفر ونحو ذلك. قال ويتطيب أي ويستحب التطيب، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيبه عليه الصلاة والسلام لإحرامه إذا أحرم ولحله إذا أحل عليه الصلاة والسلام. والتطيب الأفضل عند الفقهاء أن يكون في البدن ولا يكون في الثوب. والمذهب، وأنا أقول هنا المذهب، وعندنا قاعدة قلنا المذهب، إذن هناك خلاف. خذ قاعدة الكتب الفقهاء كلهم إذا قالوا المذهب كذا أو قالوا المشهور كذا، فمعنى ذلك مفهوم هذا الجملة ماذا؟ وجود الخلاف، وقد يكون قويا وقد يكون ضعيفا بحسب نوع عبارته. نعم، الخلاف داخل المذهب لا أقصد خارجه. المذهب أنه يجوز، لكن الخلاف الأولى بل يكره أن يطيب الثوب، وإنما خالف في ذلك الآجري من علماء المذهب فقال إنه لا يجوز تطيب الثوب. وبناء على ذلك إن إذا طيبت ثوب الإحرام فيقولون تمتنع من أمرين: أن لا يمس الثوب بدنك لكي لا ينتقل الطيب من الثوب إلى البدن، هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا سقط الثوب عن بدنك، سقط الرداء عن عاتقيك، فلا يجوز لك لبسه إلا بعد غسله، لأن لبسه كأنك لبست ثوبا مطيبا، كأنه لبس جديد تطيب. وأما الأول فقد اغتفر، لأنه يغتفر أحيانا، وأنا أقول أحيانا، في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. هذه القاعدة باب يعني نظر القواعد، هذه القاعدة قاعدة أحيانا يغتفر وأحيانا لا يغتفر. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب، يغتفر أحيانا في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وأحيانا تأخذ الاستدامة حكم الابتداء، فهي تختلف من حال إلى حال، فليست قاعدة مضطردة، وإنما تختلف حال من حال إلى آخر فيها. نرجع لمسألتنا. إذن المذهب يقول إن من طيب بد ثوبه فإنه خلاف الأولى وليس عليه دم، بشرط أن يكون التطيب قبل، لكن إذا خلعه لا يجوز له لبسه إلا بعد غسله، ولا يمس الطيب بدنه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المحرم طيبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء التطيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل في بدنه، فدل على أن الاستدامة مغتفرة. فإذا كان تطيب في بدنه، وهذا الحديث الصحيح وهو ملاصق له ومستمر مع ساعات، إذن الطيب في ثوبه جائز. وضح الاستدلال قوي جدا. أعيد المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يمس، يعني لا يكون ابتداء التطيب وهو محرم، لا يمس المحرم طيبا، لا يبتدأ مسه للطيب لذلك حال إحرامه، فنهى عن التطيب، يعني ابتداء التطيب حال الإحرام. لماذا قلنا ابتداء التطيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن حديث عائشة أنه كان يتطيب قبل إحرامه، فيرى أثر الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، يبقى أثر الطيب فيجلس مع الساعات، إذن هنا اغتفر عن أثره، فدل على أن الاستدامة هنا معفو عنها، معفو عن الاستدامة. وإنما الحديث نهي عن الابتداء لا يمس الطيب، فكذلك في الثوب. وإنما ذكروا الصورتين أو أخرجوا هاتين الصورتين لأن هاتين الصورتين بمثابة ابتداء التطيب. وبناء على ذلك فلو أن شخصا كان إحرامه مطيبا، وهذا كثير يقع لكثير من الإخوان، يكون مثلا دائما يطيب ثيابه، أو أتى أهله فطيبوا ثوبه، فلما جاء للإحرام شم ثوبه فإذا فيه رائحة طيب، نقول هل يلزمك أن تغير؟ نقول لا، لا يلزمك إزالته، تحرم به، يجوز لك ذلك، إلا إذا كان فيه أثر طيب يصل إلى بدنك، فهناك أنك ابتدأت تطيبا إلى بدنك جديد. طيب، إذن عرفنا قوله هو تطيب ما المراد به، ما هو الأفضل وما هو خلاف الأولى. خلاف الأولى الثوب، لكنه يجوز عندهم، ليس مكروه تطيب الثوب وإنما هو جائز. نعم، يقول المصنف ويتجرد عن المخيط. ها، ما رأيك ننشئ؟ بقي أقل من ساعة للدرس، لو تكتبه أحسن عشان ما نقطع الأخوان الدرس، لو تكتبه في ورقة شيء معيني سنتي. طيب، يقول الشيخ لأني أريد أن أقف مكان كنت أريد أن أخرت جدا. طيب، يقول الشيخ لعلي استعجل، يقول الشيخ ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا الخفة ولا العمامة، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمحرم لبس هذه الألبسة. وسيمر معنا إن شاء الله ما ضابط المخيط في محظورات الإحرام. والتعبير بالمخيط ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وارد عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وأخذه الفقهاء منه. وقال بعض الفقهاء طبعا من غير الحنابلة وهم الحنفية المالكية، ورواية ضعيفة عند الحنابلة، أن المراد بالمنهي عنه المحيط، سنتكلم عنها إن شاء الله في محلها. قال: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء، أي يستحب أن يكون لبسه إزار ورداء، فيكون ثوبين، فيحرم في ثوبين في إزار ورداء، وأن لا يكتفي بأحد الثوبين هذين. وكذلك المستحب أن يكون إزارا، وأن لا يشتمل اشتمالا عاما، وإنما يكون في على هيئة إزار. وهذه لها ميزتان من حيث المعاني. الميزة الأولى أن المسلمين جميعا يكونون على يعني لبسة واحدة وهيئة واحدة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه اللبسة وهو لبسة الإزار والرداء، لبسة الإزار والرداء هي لبسة للعرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن، ودلنا لبسة المحرمين لهذه اللبسة على التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طبعه كله، ومن هذه لبسة العرب التي هي الرداء والإزار. قال: أبيضين، أي أن المستحب أن يكون الرداء والإزار أن يكون أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع حديث ابن عباس: خير ثيابكم البياض، البسوها أحياء وأمواتا. قال: نظيفين، لأن الأصل الرسول كان يحب الثوب النظيف، ولأن الشخص المحرم قد يعني يأتيه من الوسخ بعد ذلك الشيء الكثير. قال: ثم يصلي ركعتين، وقد مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم صلى ركعتين، وقال: إن جبرائيل أتاني آنفا وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، فدل على استحباب أن يصلي المرء عند إحرامه، صلي، فدل على الاستحباب، وهذا يدل على أنه يستحب الصلاة. قوله يصلي ركعتين، أي ركعتين، وهذا يدلنا على أن هاتين الركعتين ركعتان مطلقتان، يعني ليست مخصوصة بذاتها. وبناء على ذلك فمن صلى فريضة أو صلى نافلة مقيدة أجزأته عن هاتين الركعتين، ولا يلزم إفراد ركعتين خاصتين بها. قال: ويحرم عقبهما، يحرم يعني يدخل في النسك، والسنة أن يكون إحرامه إذا ركب دابته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أن ينوي الإحرام، يعني قصده بالإحرام أن ينوي الإحرام. وذكرنا قبل قليل الإشكال في تعريف الإحرام بنية الإحرام، فكيف يعرف الشيء بشرطه أو يعرف بجزء منه. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الإحرام من الصعب تعريفه، ولهم كلام طويل في قضية ضابط الإحرام، لكن قصد المصنف هنا قوله ويحرم أي أن ينوي الإحرام، يعني قصده أن كل ما يفعله من التجرد يكون سابقا للركعتين والتطيب وغيره، وإنما يكون نية الدخول في النسك في عقب الركعتين، والأفضل أن يكون عند ركوبه راحلته. يقول الشيخ: يستحب أن ينطق به، هذه مسألة وهي قضية النطق بالإحرام. السنة أن الشخص يقول ألفاظا سيأتي بعد قليل، هل هذه الألفاظ من باب النطق بالنية أم هو من باب النطق بالإحرام؟ نقول إن هذه من باب النطق بالإحرام، لأن الإحرام ليس نية فقط ولكن ينطق به، فالصحيح أنها ليست نطقا بالنية. ولك يقول ويشترط، سيأتي بعد قليل لفظ اشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، أو يقول: لبيك اللهم عمرة بكذا. النسك الفلاني يعني أريد عمرة، أريد حجا قارنا، أريد حجا مفردا ونحو ذلك. قال: ويشترط بأن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت مريضة، فأمر أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط بهذه اللفظة التي ذكرها المصنف. وقوله إن حبسني حابس أي عرض علي عارض، فمحلي أي إحلالي حيث حبستني، أي في المكان الذي حبست به. وفائدة الاشتراط أنه إذا جاء، وانتبه لهذه المسألة، أنه إذا جاء سبب من أسباب الإحصار جاز له أن يحل من غير ذبح شاة ولا قضاء، على القول بوجوب القضاء. إذا فائدة الإحصار ما هي؟ ليست دائما تحل، إذا جاءك سبب من أسباب الإحصار، وأسباب الإحصار المرض والعدو فقط. الأمر الثاني المحصر، إذا جاءه سبب محصر يحل بأن يعني يذبح شاة، وهل يلزمه القضاء فيمر معنا إن شاء الله باب الإحصاء؟ نقول إن من اشترط يسقط عنه قضاء ويسقط عنه أيضا ذبح الشاة، نعم ذبح الهدي، الهدي الإحصاء. يقول الشيخ هو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها. قال وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يعني يحرموا به، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا يعني أحللت بعمرة. قال وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. هذه مسألة مهمة لا بد أن نقف عندها في مسألة التمتع، ولنقف عند المسائل التي تحتاج إلى يعني وقوف عندها دون كل المسائل. قال التمتع هو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها، بمعنى يتحلل منها ويحرم بالحج. إذن أول قيد أن التمتع هو فيها عمرة وحج وليست إحراما بحج فقط، بل هي عمرة وحج، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه العمرة والحج لا بد أن يفصلا ولا يتداخلا، فإن تداخلتا فهو قران، وبناء على فإن نقول يأخذ عمرة ويفرغ منها، يعني حتى ينتهي منها كاملة ويحلق رأسه ثم بعد ذلك يحرم بالحج، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن نقول ذكرناها في البداية، أن نقول إنه لا بد أن يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج، بمعنى أن تكون من إحرامها إلى منتهاها في أشهر الحج. فلو أن رجلا أحرم بالعمرة ليلة العيد وأدى العمرة ثاني العيد وبقي في مكة إلى الحج، فهل يكون متمتعا أم لا؟ يا شيخ أجبتني تو، صحيح الآن ليلة العيد الليلة السابقة، نقول هو يكون متمتعا. لماذا؟ لأنه أخذ العمرة والحجة في أشهر الحج، أن ليلة العيد من شوال بعد غروب الشمس أصبحت يعني الليلة ليلة عيد. طيب لو أن امرأة قدم إلى مكة في شوال وأخذ عمرة وجلس ولم ينوي الحج ولم ينوي التمتع بالحج، ثم لما جاءه الحج أحرم بالحج، هل يكون متمتعا؟ نقول متمتعا، وإن لم ينوه فيجب عليه أن يفدي أو يأتي ببدل الفدي وهو عشرة أيام صيام عشرة أيام. طيب المسألة الثالثة الأخيرة معنا، قول المصنف ثم يحرم بالحج في عامه، ثم يحرم بالحج في عامه، أن الفقهاء يقولون إذا بدأ وقت الحج أيام الحج فإنه ينقطع التمتع. متى يبدأ الحج؟ اليوم التاسع. لو أن امرأة جاء إلى مكة في اليوم التاسع وأراد أن يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويأتي بالحج، أيصح ذلك؟ نقول لا، لأنه بدأ وقت الحج الآن، فالآن إنما تحرم إما بقران أو بإفراد، ليس لك تمتع، ليس لك تمتع، هذا وقت حج فتحرم بقران أو بإفراد. وبعض أهل العلم قال حتى الثامن، لأن الثامن داخل أيام الحج أنه يوم تروية. يقول الشيخ ثم القران وهو أن يحرم بهما أي بالحج، نعم قال ثم الإفراد، ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا يعني دون عمرة. قال ثم القران وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. صورة القران صورتان، الصورة الأولى أن يحرم بهما، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو حجا أو عمرة قارنا بها إلى الحج، أو عمرة وحج وهكذا، أو أنه يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج، يدخله عليها، ويقول إنه يدخلها قبل إيش؟ قبل أن ينتهي من طواف الإفاضة طواف العمرة، فينوي أن يدخل الحج عليها فحينئذ يكون قارنا. لكن لو أحرم وأنهى طواف العمرة خلاص انتهت، ما بقي له إلا السعي، فحينئذ يسعى ويكون تكون عمرة منفصلة ولا يدخل عليها الحج. يقول الشيخ ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، هذه عكس السابقة. انتبه معي، نحن قلنا قبل قليل من أحرم بالعمرة ثم أراد أن يصل عليه الحج نقول يصح أن تكون قارنا، وضحت الصورة السابقة. هذه عكسها، رجل دخل قال لبيك اللهم حجا، ثم لما وصل إلى مكة قيل له لما لا تجعلها قرانا لكي تسقط عنك عمرة الإسلام، فقال سأدخل عليها عمرة. سيمر معنا إن شاء الله أن المفرد والقارن أفعالهما واحدة لا سواء، مجرد النية فقط والهدي وهدي القران، هذا هو الفرق بينهما، الأفعال واحدة تماما. فهل يجوز له أن يدخل هذه النية أم لا؟ المصنف هنا يقول لا، لا يجوز. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة فيكون مفردا، فلم تسقط عنه عمرة الإسلام إن لم يكن قد اعتمرها، بل يجب عليه أن يعتمرها بعد الحج، ولا يجب عليه هدي ولا يجب عليه هدي. قالوا لأن الصغرى لا تدخل في الكبرى، هذا قاعدة، بينما عفوا نعم الكبرى لا تدخل في الصغرى بينما يدخل العكس. هذه المسألة طبعا هذا كلامه من باب هذا الرأي. الشيخ تقي الدين لما ذكر هذا الرأي تكلم عن هذه المسألة، قال الذي يظهر لي أن هذا ليس من باب البطلان للعمرة وإنما هو من باب الكراهة فقط. فرجح الشيخ أن كلام الموفق ابن قدامة إنما هو من باب الكراهة لا من باب بطلان العمرة، لا من باب بطلان العمرة، وبناء على ذلك يصح له أن يدخل عليه العمرة ويذبح هديا. وأنا قلت لكم قبل إن من أعظم كتب فقهاء الحنابلة الموجودة هو كتاب شرح العمدة للشيخ تقي الدين ابن تيمية، هذا من أعظم الكتب، يعني كتاب لو تم لكان من كتب الإسلام، ولكن ما تم أظن إلى العبادات وما أكمل الشيخ. ويعني هو فيه تقرير لأصول المذهب ونصوص أحمد وفهمها وأدلته. وهنا فائدة نخرج عن الدرس قليلا لنعلم أن كل مذهب له كتاب يسمى كتاب المذهب، في كتب تسمى كتب المذهب، يعني إذا أردت تقرير المذهب وفهمه ومعرفة أصوله وقواعده فدائما ترجع لهذه الكتب. على سبيل المثال كتب الحنابلة عندهم كتابان هما كتب المذهب، التعليق للقاضي أبي يعلى وكتاب شرح المهذب للشيخ تقي الدين. أما المغني فهو لجميع المذاهب، جمع المذاهب كلها. المالكية عندهم كتاب هو كتاب المذهب لا قبله ولا بعده، ولذلك كل القواعد المستخرجة يرجعون لهذا الكتاب، وهو كتاب شرح التلقين للمازري، بعضهم ينطقه المازري وبعضهم ينطقه المازري، والأشهر بالفتح المازري. ولذلك ابن بوزيزة في مقدمته أو في مقدمة شرح التلقين روضة المدري إيش سماها نسيت الآن، قال وأما شرح المازري فإنه كتاب مذهب وليس شرحا للكتاب. الونشريسي لما أراد أن يستخرج القواعد استخرج من كتاب المازري. فهناك كتب دائما في كل مذهب هي التي يكون فيها تقرير المذهب في أصوله وفي الاستدلال له وفي القواعد والمناطات الكلية له وهكذا. طيب نرجع لمسألتنا، نقول يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا استوى على راحلته أي ركبها لبى، هذا يدلنا على أنه استحب أن يكون التلبية والإحرام عند ركوب الراحلة. قال فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه أحد الصيغ التي جاءت في التلبية وهي كثيرة. قال ويستحب الإكثار منها أي من التلبية، ويستمر بها الحاج إلى حين يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية. قال ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، أي رفع الصوت، فإن النساء لا يرفعن أصواتهن بالذكر. قال وهي آكد فيما إذا علا نشزا، يعني إذا ارتفع إلى مكان مرتفع وعلا فإنه يستحب في التلبية. قال أو هبط واديا أو نزل في بطن واد، أو سمع ملبيا، لأن الصحابة كان إذا لبى أحدهم لبى الباقون. قال أو فعل محظورا ناسيا، من فعل شيئا من المحظورات ناسيا، فإنه سيمر معنا أن بعض المحظورات يعذر فيها بالنسيان وبعضها لا يعذر فيه بالنسيان، سيمر معنا إن شاء الله تقسيمها بعد قليل. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا فإنه يستحب له أن يلبي بعدها ليكون باب التذكير له. قال نعم، أو التقت الرفاق، إذا التقى الرفاق فإنهم كما كان الحديث قديم ذات مرة، كما كان الحديث قديما يفعلون إذا التقوا لبوا ليعرف بعضهم بعضا أنهم محرمون. قال وفي أدبار الصلوات، أي الصلوات طبعا يقصد الصلوات المكتوبة. قالوا بالأسحار في آخر الليل وإقبال الليل والنهار. لما ذكر المصنف هذه الأوقات الخصوص؟ لأننا نقول إن الأذكار تفضل باعتبارين، باعتبار وقتها وباعتبار حال شخصها. فنحن نعلم أن التسبيح في السجود والركوع أفضل الأذكار، والاستغفار دبر الصلوات أفضل الأذكار، لأنه باعتبار حال الوقت وباعتبار حال الشخص. ففي وقت صلاته هناك أذكار خاصة به، وفي وقت إحرامه أفضل. وأما ولما كان المحرم يخص به هذا الدعاء وهو التلبية، دلنا ذلك على أنه من أفضل ما يتكلم به المحرم التلبية. ولذلك نحن نقولها، يقول في الأوقات الفاضلة كالأسحار وإقبال الليل وإدبار النهار، وهكذا من الأوقات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. الفقهاء دائما بعدما يذكرون الإحرام يذكرون محظوراته، وهذه المحظورات هي أمور منهي عنها. يجب أن نعلم أن هناك أركانا لا يصح النسك بدونها، وهناك واجبات يجب الإتيان بها، ومن ترك شيئا من هذه الواجبات فإنه في هذه الحالة يجبر بدم. وهناك محظورات ممنوعات على المحرم، والمحظورات غير الواجبات. يجب أن تعرف هذا الشيء، أن المحظورات غير الواجبات، لأن الفدية بينهما تختلف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من حيث العذر بالنسيان كما سيأتي. يجب أن تعلم أن ترك الواجب من واجبات الإحرام تجب فيه الفدية وهي ذبح شاة، بينما فعل المحظور لا تجب فيه ذبح الشاة، وإنما يجب فيه إما على التخير أو بدنة أو شاة إذا كان قبل التحلل الأول كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فيتختلف من حيث الجزاء لمن تركه أو فعله، وتختلف من حيث العذر بالنسيان. يقول: وهي تسع، أي محظورات تسع أشياء يحرم على المحرم فعلها سواء كان محرما بحج أو عمرة. قال: حلق الشعر، لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره، يقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم أن يحلق شعره. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم هذا خرج مخرج الغالب، فلذلك عبر المصنف بحلق الشعر، فيشمل كل شعر الجسد سواء كان من الرأس أو من الوجه اللحية أو من الجسد كالصدر والقدمين وغيرها، هذا من جهة. الجهة الثانية أن قول المصنف حلق هو على سبيل أيضا الغالب، وإلا فإن الأخذ بالمقراض وهو المقص أو الأخذ بالنتف يأخذ حكمه، يأخذ حكم الحلق، وإنما أتى بالحلق لموافقة الآية. الأمر الثالث أن النهي عن كل حلق سواء كان يترفه به أو لا يترفه به، هذا هو ظاهر المذهب. كل ما يسمى حلقا فإنه في هذه الحال لا يجوز، ويكون من محظورات الإحرام، وإنما يعفى عن ثلاثة أشياء يعفى عنه، وإن شئت قل أربعة، الرابع سيأتي بعد قليل النسيان. يعفى عن إزالة الشعر وحلقه في ثلاث مواضع. الموضع الأول سيذكرها المصنف بعد قليل إن شاء الله، إذا آذاه الشعر بنفسه، يعني الشعر أو الظفر آذاه بنفسه، هو الذي آذاه، كان هو المؤذي. وضرب له المصنف مثالا سيأتي بعد قليل، لو خرج الشعر في عينه فهو مؤذن، أن يكون الشعر هو المؤذي. أو أن شخصا مثلا، وهذا سئلت عنه مثلا، يقول يخرج في أنفي شعر فيسبب لي عطاس فلا بد أن أزيله، هذا مؤذي بنفسه، الذي آذاه هو الشعر، فحينئذ يجوز له إزالته ولا فدية عليه. بخلاف القمل، فإن القمل ليس هو المؤذي حيث كعب، فإن الشعر ليس هو المؤذي، الذي آذاه القمل فهو أزاله لإزالة أمر آخر. إذا الموضع الأول الذي يجوز فيه إزالة الشعر إذا آذاه بنفسه، هذا واحد. الموضع الثاني هذا واضح، إذا أكره على إزالته. الأمر الثالث إذا كان من باب التبع، وعلى ذلك نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، فنقول إن الذي احتجمه محرم يزال الشعر من باب التبع، لأن المقصود قص أو شط جرح الرأس، فإنما أزيل الشعر من باب التبع فيجوز. ومثله من جرح فأزيل فزال شعره من باب التبع، فمن باب التبع يجوز. طيب، إذن هذا الأمر الأول وهو حلق الشعر. الثاني قال قلم الظفر، يشمل أظافر القدم وأظافر اليد، ثم بين جزاءها فقال ففي ثلاث منها دم. طبعا الثلاث أي في ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فيها دم، وما كان أقل من ذلك فإنه لا دم فيه. طبعا النهي عن تقليم الأظافر دليله ماذا؟ حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسلم، إذا دخل في العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشره، يشمل البشر كل شيء، والبشر يشمل الأظافر، الأظافر داخلة في مطلق الشعر، وقد ثبت عن الصحابة النهي عنه، لكن استدل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا آتي لمسألة مهمة جدا، لنعلم أن هناك أحكام كثيرة لم ينقل لنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما جاء اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم وعملهم عليها. وغالبا أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما يعني لا يعملون بشيء إلا وهو مبني على دليل، لكن قد لا ينقل هذا الدليل، ونحن نعلم أن هناك أحاديث لم تنقل لكن الأحكام كلها منقولة. شوف القرآن كله منقول، القرآن منقول، وأما الأحكام فهي منقولة، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، وأما الأحاديث فبعضها لم ينقل أو نقل إلينا ولكن إسناده ضعيف. ولهذا يقول أبو عمرو بن الصلاح إننا حينما نحكم على ضعف فإنما نحكم على ضعف الإسناد، ولا نحكم على الحديث بالضعف إلا أن يكون منكرا أو موضوعا أو شاذا أو فيه متروك. ولذلك أهل العلم قد يوردون الحديث الضعيف ويستدلون به، كل فقهاء الحديث بلا استثناء يريدون الحديث الضعيف ويستدلون به لعمل الصحابة بهذا الحديث، لوجود القواعد العامة من الشريعة الدالة عليه وهكذا. أنا أكرر عن هذا المبدأ لما؟ لأن كثيرا من الإخوان لما يأتي لمسألة فيرى أن الحديث الذي ورد فيها إنما هو حديث ضعيف يقول إذن نلغي الحكم الكلي، غير صحيح، ما أحد قال هذا الشيء من فقهاء الحديث مطلقا، سمي لي من شئت، وإنما يقولون يعمل به بشروطه، لا بد من القرآن. الشافعي نص عليه في الرسالة في كلام طويل، بل ذكر العلائي قال إن فقهاء كذا، هذه العبارة، فقهاء الحديث جميعا على أن الحديث المرسل يعمل به إذا حفت به قرائن معينة. طبعا من يعرف هذه القرائن؟ إنما هم فقهاء الحديث، هم الذين يعرفون هذه القرائن الحافة. أنا قصدي من هذا أن بعض أوجه الاستدلال قد تكون فيها بعد بعض الشيء، لكن عمل الصحابة عليها وقضاؤهم بها يقوي هذا الفهم ويقوي هذا الدليل. طيب، يقول المصنف في ثلاث منها دم، ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، قالوا في كل واحد منها مد طعام وهو ربع الصاع. طيب، نبدأ في قبل قول المصنف فيها دم. الفقهاء جميعا يتجوزون في الفدية فيسمون الفدية دم، ليس معنى كونها دم أنه يجب أن تذبح شاة، ليس لازما، فإن الفدية أحيانا قد تكون شاة وقد تكون تخييرا مع الشاة، فهم يتجوزون. فهنا لما قال ففي ثلاث دم في الحقيقة لا يجب ذبح شاة، وإنما المرء مخير بين ثلاث، بين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالمرء مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء مكة أو ذبح النسيكة أو ذبح الدم، فهم يغلبون اسم الدم عليه. فإذا كما نقول عليك دم، أنت دم مخير بينه وبين غيره. إذن لما نقول هنا دم أي دم على التخير، فدية على التخير. فأنا أريد أن أؤكد على هذا المبدأ أن الفقهاء في باب الفدية ومحظورات الإحرام يتجوزون في جميع المذاهب، يسمونه دم تجوزا، تجوزا، وإلا هو في الحقيقة مخير بين ثلاثة أمور. قال وفي كل واحد منها دون واحد مما دونها يعني كأظفر واحد أو شعرة واحدة مد طعام وهو ربع صاع. المد ربع صاع كما نعلم، والمد يعني يجب بمقدار جمع اليدين الثنتين، وهو يعادل الآن تقريبا يعني 75 يعني إيتي بقنينة تحوي تقريبا 70 إلى 75 ملي لتر. هذه القنينة تعادل مد، يعني هذه قنينة كم كم هذه 75 ملي 35 أظن. إذن يعني حجم هذه مرتين املأها طعاما هذا هو المد، يعني المد بهذا، لأن الصاع 3 صاعات نصفه لتر ونصف، ربعه كم 3 و40 75 ملي. طيب إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. هذه الصورة ذكرها المصنف هي ذكرتها قبل قليل، وهو إذا أذاه الشعر بنفسه أو أذاه الظفر بنفسه فإنه يجوز له قلعه ولا فدية عليه، لأن الإزاء من هو من نفس الشعر، وليس إزالته سبب لإزالة أذى غيره كالقمل ونحوه. وذلك ذكر أنه إذا خرج في عينيه شعر أو في أنفه وأذاه، أو نزل في عينيه نزل شعره فغطى عينيه، بعض الناس يكون شعر حاجبه طويل جدا فينزل دائما على عينيه ولا يستطيع أن يرى، هذا كثير بعض الناس يكون كثير الحاجبين ولا بد له أن يقص حاجبه دائما، فنقول هنا يجوز لك أن تقص حاجبك، وقص الحاجب جائز. وقد نص الإمام أحمد هو قول عامة أهل العلم أن أخذ الحاجب بالمقراض يجوز، إنما نهي عن نفس فيه، فالأخذ بالمقراض جائز، نص على ذلك أحمد في كتاب الترجل ذك ونقله عن جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره. فالأخذ بالمقراض جائز، وإنما المنهي عنه نمصه، وفي معنى نمصه أخذه بالموسى، لأن موسى شبيه بالنفس، لكن القص بالمقراض جائز. طيب قال نعم أو انكسر ظفره فقصه، إذا انكسر الظفر فقصه فإنه يجوز، لأنه مؤذي كل ما مسك شيئا آذاك. قال فلا شيء عليه، وألحقنا بها صورتين أخريين. يقول المصنف الثالث من المحظورات لبس المخيط. قلنا قبل قليل أن الذي جاء من حديث عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ألبسة يحرم على المحرم لبسها، ومن هذه الألبسة القميص، ومن هذا اللباس العمامة، ومن العمامة سيأتي تغطية الرأس، القميص، وذكر الخفة، وذكر البرنس، ذكر 3 أشياء ولم يذكر المخيط. وقد تنازع الفقهاء رحمة الله عليهم في ضابط الجمع بين هذه الأمور 3 خلافا طويلا جدا. وأول من ذكر ضابطا محدودا كما نقلنا قبل قليل عن إبراهيم النخعي أنه قال إنه المخيط. وكلمة المخيط يعني قد تشكل على كثير من الناس، فهل المقصود كل ما كان فيه خيط أم لا؟ نقول لا، نقول إن المراد بالمخيط هو المخيط على قدر الملبوس، يجب أن نأتي بهذا القيد، المخيط على قدر الملبوس، هذه عبارة منصور، المخيط على قدر الملبوس لا بد أن يكون على قدر الملبوس. فمن الأشياء الملبوسة على سبيل المثال القميص، فكل ما خيط على هيئة كم فإنه يكون قميصا فلا يجوز لبسه، ولذلك القباء إذا كان مخيط على شكل فإنه يكون لا يجوز لبسه وهكذا. لكن لو كان هذا مغلق لا تخرج فيه اليد، لو كان يعني هناك رداء أنا لا أعرف، لكن لو كان هناك رداء لا تخرج منه اليد فنقول إن هذا ليس مخيطا فيجوز وضعه على المنكبين، لأن ليس مخيطا على عضو من الأعضاء وهكذا. إذن كل ما كان مخيطا على قدر ملبوس فإنه يكون كذلك. طبعا الفقهاء يتجوزون في قضية المخيط، حتى إنهم يقولون طبعا كل مذهب عندهم قاعدتهم، وقاعدتهم هذه يشددون فيها، فلا نقول إن تشديد في مذهب دون مذهب، ولكن من تشديد الفقهاء أنهم يعني على قاعدة المصنف وهي طريقة المصنف الموفق أنه يقول إن ما خيط وفصل على هيئة وسط الآدمي فإنه يكون محظورا، فعلى المذهب أن لبس الحزام ما يجوز لأنه بمثابة المخيط لوسط البدن يكون مفصلا له، فحينئذ لا يجوز لبسه. طيب، قال إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. من كان في وقت الإحرام غير واجب لهذه الأمور فإنه يجوز له أن يلبس ما تيسر له، ولكن لا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن تغطية الرأس يجوز كشفها لكن العورة لا يجوز كشفها. لذلك يجوز له أن يلبس كما ذكر المصنف السراويل، أو يلبس قميصا اللي هو الثوب، هذا الثوب يسمى قميص، أو يلبس خفين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فيلبس الخفين، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدي. وقد جاء حديثان، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، أنه ذكر في أولهما أنه يقطع الخفين، والثاني قال يلبس الخفين وسكت. وفقهاؤنا قدموا حديث ابن عباس الثاني وقالوا إنه كان في مكة، وأما حديث ابن عمر قد كان في المدينة فيكون ناسخا له. فمن لبس الخفين فإنه لا يقطع أسفلهما ولا يلزمه أن يطأ على عقبهما، لكن الذي يجب عليه أنه إذا وجد ما يستر به عورته من إزار ونحوه فيجب عليه أن يخلع قميصه وسراويله ويلبس بدلا منها هذا الإزار والرداء، أو يلبس النعل بدلا من الخف. فإن وجد الإحرام الذي يلبس به أو الثوب الذي يلبس به ولم ينتقل فنقول يجب عليك الفدية، لأن الاستدامة هنا كالابتداء. واضحة؟ واضح. شوف، نحن قلنا هنا الاستدامة كالابتداء، هنا قلنا الاستدامة ليست كالابتداء. طيب، طبعا هي لها قاعدة التفريق بين متى يعمل بالابتداء متى لا يعمل لها. طيب، يقول المصنف الرابع تغطية الرأس. المراد بتغطية الرأس قالوا إنه كل ساتر يكون ملاصقا للرأس، أو يكون ساترا معتادا. هذه عبارة منصور، كل ساتر ملاصقا للرأس، يعني كل شيء يجعل على الرأس ملاصقا له، أو يكون معتادا، يعني اعتاد الناس أن يجعلوه ساترا يمشي بمشيه. قول المصنف هنا كلمة الرأس لا تدل على لزوم استيعاب جميع الرأس، ولكن يقول إن من غطى بعض الرأس فإنه يجب عليه الفدية ولو بتغطية بعضه، لا يلزم تغطية جميعه. الجملة الثالثة قول المصنف والأذنان منه. الفقهاء يقولون إن تغطية الأذنين للمحرم لا يجوز، لما جاء من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فيجب كشف الأذنين وعدم تغطيتهما، لأنهما ملحقتان بالرأس في الإحرام وملحقتان بالرأس في الوضوء أيضا. هذا من جهة، وهذا واضح، فإن من غطى أذنيه فإنه يكون مغطى لبعض رأسه فيجب عليه الفدية. لو كان برد ولبس المحرم شيئا يغطي أذنيه فإنه يجب عليه الفدية. هذه الجملة فهم منها بعض أهل العلم، وهذا فهم فقهي من هذه الجملة وهو فهم في محله على المذهب الموافق المذهب، فهم المردأوي في تصحيح الفروع من عدم ذكر المصنف للوجه أنه يرى أن الوجه يجوز تغطيته، قال لأنه قال والأذنان منه فذكر أدناءه ولم يذكر منها الوجه، فدل على أن الوجه يجوز للمحرم تغطيته، وهذا هو المذهب. فإن المذهب أن الوجه ليس لازما كشفه بل يجوز تغطيته. قالوا لأن الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته دابته ولا تغطوا رأسه، وأما زيادة ولا وجهه وهي وإن جاءت من طريق سفيان إلا أنها شاذة عند المحققين من أهل العلم، نص على ذلك الأئمة منهم. ولذلك فإن الإمام أحمد وغيره قد عد حروفا ضعفها أوردها مسلم، منها هذا الحديث زيادة ولا وجهه، فأحمد ضعف زيادة ولا وجهه، فدل على أنه يجوز تغطية المحرم وجهه. وبناء على ذلك فإن المحرم هل يجوز له لبس الكمامات؟ نقول نعم، لأن الكمام يغطي بعض الوجه أو الوجه، والوجه يجوز تغطيته للمحرم. يقول الشيخ: الخامس الطيب في بدنه وثيابه، وسبق معنا أن ما هو دليل النهي عنه، وأن المراد بالطيب هو ابتداء التطيب. الفقهاء رحمة الله عليهم في مسألة الطيب، بس على سبيل السرعة لعلنا ننهي هذا الباب على الأقل، ذكروا في مسألة الطيب أمرين. الأمر الأول أنهم توسعوا في ما هو الطيب، توسعوا فيه، فقالوا إن كل ما اعتيد على أنه يكون طيبا فإنه كذلك، كل ما يسمى طيب يطيب به ولو بعض الناس فإننا نسميه طيبا فيمتنع منه، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم توسعوا في مس الطيب، لذلك المصنف ما قال التطيب، قال الطيب، فيشمل التطيب في البدن وفي الثوب، ويشمل عندهم الأكل، ويشمل عندهم أيضا الشم، فعندهم لا يجوز للشخص أن يأكل الطيب، ولذلك قالوا إنه لا يجوز للمحرم أن يشرب شيئا فيه زعفران، لأن الزعفران طيب، الزعفران كان قديما يتطيبون به، الآن لا يتطيبون به لغلاء ثمنه من جهة، وربما جاءت أطياب أخرى، فالزعفران يتطيب به الناس، فلا يجوز يقول أن يأكله يجعله في طعامه. كذلك يرون أنه لا يجوز له أن يشمه، يتعمد أن يأتي بقنين الطيب ويشمه، لكن لو كان في المطاف مثلا، ونحن نعرف أن المطاف يبخر، يؤتى بالبخور هذا فيشم رائحة طيبة، نقول أنت لست قاصدا له وإنما عرض لك، فلا إثم عليك ولا فدية، لكن أن تتعمد أن تشم طيبك، أن تفتح علبة طيب وتشمها مثلا، فيقول تجب عليك الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس، فيشمل أكله، يشمل الشم، يشمل البدن، التطيب في البدن وهكذا. فهم توسعوا في هذا الباب. طيب. قال السادس: قتل صيد البر. قال: وهو ما كان وحشيا مباحا. قولهم ما كان وحشيا أي ما ليس بأهلي، الأهلي أو الإنسي يقابله الوحشي، والعبرة بالوحشي باعتبار أصله لا باعتبار حاله الآن، فقد يكون الوحشي أصبح أهليا، يعني أخذ شخص مثلا صيدا وحشيا ثم رباه في بيته، فنقول هو كذلك، أو أهلي توحش، الآن هناك أشياء أهلية توحشت كثيرة جدا، مثل الخيل تتوحش بعضها، مثل الإبل تتوحش وهي أهلية، مهما توحشت الإبل فإنها أهلية لا تكون صيدا، يعني ليست محرمة على المحرم. الإبل توحشت، معروف مثلا في بعض الدول لا يأكلون الإبل، فرموها فأصبحت وحشية، في أستراليا أظن كلها وحشية عندهم الإبل، يعني لكثرتها توحش، عندنا هنا توحشت الحمر الأهلية فأصبحت يعني وحشية، ولا هي الحقيقة أهلية لا يجوز أكلها. طيب. قال: فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. صيد البحر واضح، وهو كل ما كان من صيد البحر كالسمك ونحو أو يغلب عليه بقاء البحر، الأهلي من الداجن والبقر والغنم والإبل ونحوها، وما حرم أكله كل ما يحرم أكله فإن ذبحه ليس فيه فدية ولو كان منهيا عن أكله، يعني أو في أشياء عفوا منهيا عن، يعني ما حرم أكله ولو كان منهيا عن قتله، فإنه عندنا قاعدة أن كلما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فإنه يحرم أكله، ما أمر بقتله خمس فواسق وقتلنا في الحل والحرام، وما نهى عن قتله مثل النحل والهدهد والصرد والنمل، نعم هذه الأمور الأربع والضفدع، هذه الأمور الخمس لا يجوز قتلها فهي حرام أكلها، من قتلها وهو محرم لا فدية عليه، لا فدية عليه، يعني ليس لها بدل. طيب. قول المصنف وما حرم أكله يدل على أن كل ما يحرم أكله فإنه لا فدية فيه، ومنها ما جاء خلاف بين أهل العلم فيه، والصحيح أن لا فدية فيه القمل، فمن قتل قملا فلا فدية فيه، لأن بعض أهل العلم نظر في حديث كعب فظن أن الفدية لكل إزالة حتى القمل بقتله، نقول لا، أن الفدية إنما هي للحلق وليست القمل، ولذلك فنقول إن القمل وكل ما يؤذي مما لا يؤكل من الحشرات فإنه لا فدية فيه. ولذلك لما سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن الرجل يقتل البعوضة وهو محرم ماذا عليه؟ بما أجاب ابن عمر؟ قال أنت مالي عراق، يعني هذه المسألة لا يسأل فيها. ولذلك بعض المسائل لا يجاب عنها لمعاني مختلفة، منها لكون السائل منه ولأحيانا نوع السؤال. طيب، قال إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. من كان متولد من مأكول وغيره، يعني من غير المأكول، فإنه عندنا قاعدة يغلب فيه أحد الحكمين، فأحيانا نغلب حكم المأكول وأحيانا نغلب حكم غير المأكول. فهنا غلبنا حكم المأكول فنقول إن فيه الفدية من باب الاحتياط، لأن قاعدة المذهب، هذه قاعدة من الحنابلة، أنهم في باب العبادات يحتاطون، فدائما إذا تردد الأمر بين وصفين غلب الوصف الذي فيه الاحتياط ما لم يكن هناك دليل. وهذا مرت معنا في الصلاة، ومرت معنا في الصيام، ومرت معنا في غيرها من الأمور. وأما في العبادة في المعاملات والبيوع فإنهم يتوسعون في الإباحة ولا يغلبون جانب الاحتياط المطلقا البتة، الاحتياط فقط عندهم في العبادات. قال السابع عقد النكاح، لما صح في صحيح مسلم حيث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي ولا يزوج. فقال عقد النكاح لا يصح منه، وإذلك نقول إنه لا يصح منه موجبا بأن يكون وليا، ولا قابلا بأن يكون زوجا أو وكيلا عن زوج، ولا زوجة أيضا. كل هؤلاء الثلاث لا يصح أن يكونوا محرمين، بل يجب أن يكونوا محلين. قال ولا فدية فيه، لكنه عقد فاسد عندهم يجب تجديده، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد وهو الحق لله عز وجل. قال الثامن المباشرة، والمراد بالمباشرة كل شيء فيه مس للبشرة، كل شيء فيه مس للبشرة، ويدخل في ذلك ما كان مسا للعورة أو دونها، ما لم يكن جماعا، ويدخل في ذلك القبلة وغيرها. قال لشهوة، فالمباشرة لشهوة لا تجوز للمحرم، محرمة. ولقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، وهذا منه. قال فيما دون الفرج، لأنه كان في الفرج فإن عقوبته أشد. قال فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. من باشر امرأة تحله أو لا تحله فنقول إن حج لا يفسد، ولكن يجب عليه كفارة. وما هي الكفارة؟ أنه إن أنزل ففيها بدنة إلحاقا بكفارة الجماع، وإن لم ينزل مجرد مباشرة فقط فإنه يجب عليه ذبح شاة. طيب، عندنا هنا مسألة فقط من باب التقييد. قول المصنف فإن أنزل بها ففيها بدنة، سكت المصنف، قال إنه يجب البدنة فقط. نفهم من ذلك قلنا قبل قليل إنه لا يسد حجه، هذا من جهة. لكن المتأخرين من الفقهاء قالوا إن الذي ينزل بالمباشرة لا يسد حجه، لكن يجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم مرة أخرى، يحرم من الحل إذا كان لم يطف طواف الفرض. وأما إن كان قد طاف طواف الفرض فإنه يسد. قالوا لأن طواف الفرض لا بد له من تجديد إحرام، هذا كلام المتأخرين. يقول المصنف التاسع الوطؤ في الفرج، وهذا مفسد للحج. قال فإن كان قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، أفسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه. الذي يجامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول يجب عليه ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام. الحكم الأول لم يذكر المصنف هو الإثم لا شك. الأمر الثاني أنه يفسد حجه ويجب عليه المضي في فاسده، لأن الفاسد يجب المضي فيه، ما يكمل، ما ما ما ما ما يرفض. وقد مر معنا أن أهل العلم أجمعوا على أن الحج لا يرفض ولو بيفسد، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. قال ابن حزم أجمع أهل العلم أن الحج لا يرفض. طبعا ما خلف إلا في مسألة واحدة وهو الصبي، هل يجوز رفع إحرامه؟ فمذهب الحنفية والرواية عن مذهب الحنابلة نعم يجوز رفع إحرام الصبي فقط، وأما غيره فبإجمع. وذلك فإننا نقول إذا أفسد حجه فإنه يجب عليه أن يكمل الباقي، يطوف ويسعى ويقف المواقف، وليس له أجر. الأمر الثاني يجب عليه الحج من قابله يعني السنة الثانية لأن الحج على الفورية وهو في ذمته. الأمر الثالث عليه بدنة يجب أن يذبحها وهي يعني إبل من الإبل. قال وإن كان بعد التحلل الأول يعني فعل اثنين من ثلاثة ففيه شاة يعني لا يفسد حجه وإنما عليه الشاة. قال ويحرم من التنعيم يعني من أدنى الحل ليطوف محرما. كذلك قلنا لذلك ألحق الفقهاء طبعا هذه أنه يحرم من الحل ثبت ذلك عن عدد من الصحابة أنهم قضوا به ولذلك ألحقوا بها من باشر فأنزل. آخر جملة في هذا الباب ونقف إن شاء الله درس اليوم يقول المصنف رحمه الله تعالى وإن وطئت العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره. يقول إن من دخل في نسك عمرة كانت أو حج لا يفسد هذا النسك إلا بالوطء فقط. وأما الرف نحن نعرف ما معنى الرف يعني أن سنرجع حلالا فمن دخل في نسك فإن حجه لا يفسد إلا بإتمامه إلا أن يكون محصرا مسألة أخرى. فالمحصر يجب عليه أحكام سيأتي محدث. قال والمرأة كالرجل أي في الأحكام الماضية إلا أن إحرامها في وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن حديث عائشة أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تتلثم أي تلبس اللثام. وهذا الجملتين من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها الفقهاء أن إحرام المرأة في وجهها. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب عند الحنابلة أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة كأن يكون بجانبها أجانب رجال فحينئذ يجوز لها أن تسدل على وجهها. وإن لم يكن بجانبها رجال أجانب فيجب عليها أن تكشف وجهها بأي غطاء سواء كان نقابا أو غيره يجب أن تكشف وجهها وجوبا عندهم. وهذا قول طبعا الجمهور. وأما عند وجود رجال أجانب في حيث عائشة فإذا مر بهم الركب أسدلنا الخمر فدل أنه عند الحاجة يجوز وهذا مستثنى قضية الحاجة. إذن فعندهم أن أخذوا أن القاعدة في المحرم على النساء هو تغطية الوجه ولم ينظروا لكونه ملاصقا أو غير ملاصق ولم ينظروا لكونه مفصلا على هيئة الوجه كاللثام والعينين وإنما نظروا لكل تغطية للوجه. يقول الشيخ ولها لبس المخيط طبعا إلا وجهها طبعا والقفازين كذلك. قال ولها لبس المخيط فإن لبس المخيط يجوز للمرأة باتفاق أهل العلم. بذلك نكون أنهينا محظورات الإحرام بحمد الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي 10 دقائق نمر على بعض الأسئلة يعني هذا أحد إخواني يقول إذا قيل إن الثوب المطيب لا يمس البدن فماذا يفعل؟ هل يجعل شيئا يمنع مس بدنه؟ نقول لا، الثوب المطيب له ظاهر وباطن يطيب الظاهر فهذا لا يمس البدن وأما الباطن هو الذي يمس البدن. فإذا كان الطيب على أحد الجهتين من الرداء فاجعل الرداء جهة التي لا يمس اجعلها على ظهرك اجعلها من جهة الظاهر لا تجعلها جهة البدن. هذا معنى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. يقول أحد إخوان ما حكم الحاج الذي صام يوم عرفة على جهل صام 3 أيام و7 أيام إذا رجع؟ نقول الصحيح من قول أهل العلم وفي المذهب أيضا أن يوم عرفة يشرع صومه لمن لم يصم قبل ذلك. شوف صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع هذه لمن لم يجد هدي التمسع والقران. 3 أيام في الحج لها درجات في أفضليتها. الدرجة الأولى طبعا أول شيء لها شرط يجب أن يكون صامها وهو محرم يجب أن يكون محرما يعني في الحج أي محرم بالحج هذا شرطها لها درجات. الدرجة الأولى في الأفضلية طبعا قد يكون بين الأولى والثانية نزاع في الأفضلية لكن سأذكر لكم على المذهب ثم نذكر الرواية الثانية. الأفضلية المذهب أنه يصوم 3 أيام آخرها عرفة فيصوم ماذا 7 8 9 هذه الدرجة الأولى في الأفضلية. ثم يليها أن يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة محرما مثل 6 7 8 أو غير ذلك. ثم يليها إذا فاتته هذه يجب أن تكون عن طريق الفوات فإنه يجوز أن يصومها في أيام التشريق، لأنه ثبت عن ابن عمر وعائشة وغيره من الصحابة، هذا أمر ظاهر ومستفيض بين الصحابة أو أغلب الصحابة في خلاف، أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يصم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة. إذن صوم يوم عرفة مستحب عندهم لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم ثلاثة أيام. إذن فأخونا هذا الذي صام يوم عرفة هو اللي فعل الأصوب، فعل الأصوب والأتم عند الفقهاء رحمة الله عليه. هذا أحد أخواني يقول: من اعتمر بدون غسل عن جهل ما حكمه؟ بإجماع المسلمين فعله صحيح حتى لو كانت عليه جنابة، لأن الغسل، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، وإنما تستحب له الطهارة ولا تشترط له، إذن هي بإجماع أهل العلم بلا خلاف. هذا حيثون يقول: هل يجوز أو يصح المرأة يلبس في إحرامه الأسود ويعتمر ويحج به؟ نقول: نعم يجوز ذلك، وإنما البياض للأفضلية فقط. يقول: ما نوع الإزار الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نفسه الذي يلبس الآن؟ البنغالة جمع بنغالي. لا، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه عليه الصلاة والسلام، لم يكن عليه الصلاة والسلام والعرب يلبسون أول شيء حزاما أو يلبسون شيء يربطون به أوساطهم، ولذلك نعرف أن أبا بكر كان نحيفا، والنحيف إذا لبس الإزار من غير شيء يربط به وسطه فإنه يسقط إزاره. العرب عادة يأتون بأزورهم ويربطونها فيما بين هكذا، يعني يلونها لين. الأمر الأول أنها لم يكن فيها حزام. الأمر الثاني أنها مفتوحة من الجانبين، لأنهم يجعلون المربوطة هذه التي تلبس تحت اسما آخر، فبعضهم يقول إن النقرة وبعضهم يقول غير هذا الأسماء. فالأصل في إزار العرب أنه مفتوح، يعني قطعة قماش، لأنه ثوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين ثوبين زور. فالأصل أن الإزار ثوب، وكلمة ثوب معناها ليس هذا، نحن نسمي هذا ثوب، هذا قميص. المقصود بالثوب الذي هو قطعة قماش، قطعة واحدة. الأصل عند العرب أن الثوب عندهم، أن الإزار ثوب واحد، يعني قطعة واحدة غير مخيط، فيكون على هذه الهيئة، هذا هو الأصل. وأما الذي ذكره هنا فأنا ما أدري شو قصد الذي يلبسه هؤلاء، كان يقصد الذي هو مغلق أليس كذلك؟ يقول: قلت انقسام الإرادة. لا، لم أقل انقسام الإرادة، قلت انقسام النية. هذا عبارة فقهاء الحنابلة، يقول نية صغرى ونية كبرى، لأن الإرادة عندهم أشمل من هذا المصطلح. وهذا عبارة الحنابلة الشافعية نفس المعنى، لكن الألفاظ تختلف، يسمونها نية وعزم، النتيجة واحدة. وقلت إن الصغرى هي العزم، وأن من دخل مكة ومعه نية الصغرى فإنه يحرم، هل معنى ذلك أنه يلبس الإزار والرداء طيلة شهر مثلا؟ لا لا، الذي قلته أعيد هذه المسألة، نقول إن أعيد هذه المسألة بطريقة أخرى بمعرفة الفتوى. نحن قلنا قبل قليل دخول مكة لا يجوز إلا محرما، إلا لمحتطب أو لحاجة أو لاغتسال مباح، ومن عدا ذلك يجب أن تكون محرما، هذا الأصل. في قول آخر وهو الذي عليه الفتوى أنه يجب، طبعا المذهب استدلوا بقول ابن عمر وابن عباس، وقولهم قوي جدا، ما شف ما أتوا بشيء من غير قول صحابي، يعني يكفيك أنك إمامك صحابي. من أهل العلم والذي عليه الفتوى الآن أنه يقول يجوز دخول مكة من غير إحرام، لعموم حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. طبعا الفقهاء هنا ماذا يقولون يوجهون؟ يقولون هذا مستثنى مستثنى لحاجة كقتال مباح وغيره. إذن سواء توسعنا في جواز الدخول لمكة أو ضيقنا فيه فالحكم فيه واحد. إذا من يدخل إلى مكة، هذه الصورة الأولى، وضحت الآن، دخل إلى مكة من غير إحرام من يجوز له، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، من تجاوز الميقات إلى غير مكة، ذاهب إلى جدة، ذاهب إلى عسفان، ذاهب إلى الكامل، معروف في قرية اسمها الكامل شمال مكة مثلا، ذاهب إلى أي من المدن القريبة إلى مكة، ذاهب إلى خليص مثلا، وهذه المدن طبعا الفقهاء قديم مثلهم بخليص، وخليص موجود على خط المدينة التي أنشأوا فيها الجامعة الجديدة. إن ذهب هو قاصد مدينة وليس قاصدا مكة، فنقول إنه في الصورتين. ما هم الصورتان؟ من كان قاصدا لمدينة غير مكة، الأمر الثاني جدة مثلا. الأمر الثاني قاصدا لمكة ممن يجوز له الدخول إلى مكة من غير إحرام. واضح معي؟ من دخل لها نقول له حالتان: إما أن يكون داخلا ليست له نية في العمرة، ما لك نية العمرة، ناوي جدة أو يريد جدة لا أريد مكة، ثم لما دخل إلى جدة طرأت عليه نية الإحرام فنقول أحرم من جدة، ذهب إلى خليص أو إلى الكامل ثم طرأت عليه نية الإحرام من هناك، من يحرم؟ نرجع من ميقات المدينة؟ لا، أحرم من هنا، لأنك قصدت هذه، لم تكن قاصدا مكة، لا نية للعمرة. في المسألة الثانية: ذهبت إلى مكة وأنا دخلت إلى مكة من غير إحرام لحاجة، أو دخلت مكة على التوسع، الرواية الثانية، ثم طرأت علي النية للإحرام وأنا في مكة، من أين أحرم؟ شيخنا من أدنى الحد، من مكة يعني، من أدنى الحد، هذا لا نية له. انظر الثاني: دخلت إلى مكة وأنا ناوٍ العمرة لكن لست محرما الآن، سأخذ عمرة بعد يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا، سأخذ فترة أخذ منها بعدها عمرة، نقول حينئذ يلزمك أن تحرم، ترجع الميقات، هذه تسمى النية الصغرى، ترجع الميقات، ترجع الميقات. أظنها وضحت. فتبقى في يومين من غير إحرام، أربعة ستة عشر من غير إحرام، ثم إذا أردت الإحرام ترجع للميقات. هذا أخونا يقول: هل يجوز لشخص أن ينوب عنه في الحج من لم يكن من بلده إذا أعطاه نقص المؤنة؟ نعم، الذي عليه الفتوى وهو الصحيح أنه يجوز أن تنيب من حج عنك من أي بلد، هذا الذي يفتي به مشايخنا، ولكن الفقهاء يقولون لأن فيها مؤنة فإنك تعطيه من بلدك، تحجه من بلدك لأجل المؤنة ولأجل المشقة، لأن المشقة قديمة غير المشقة الآن، الآن المشقة اختلفت بالعكس، يعني ربما المشقة من الرياض ومكة واحدة نقرض ما هنا، لكن المشقة التي تأتي قديما سفر شهرين ففيها عبادة بدنية أيضا، فنظر الآن المشقة فقط في الطائرة زيادة ساعتين ثلاث ساعات فقط، إذا المشقة تقريبا واحدة الآن، فإذلك قد يقال بترجيح القول الثاني وهو أنه من أي مكان تنيب عنه يحج. طبعا هم يتكلمون عندما يعني صح، طبعا عندما يتكلمون أن تنيبه من بلده يقصدون فيها الفريضة، الفريضة فقط، وأما النافلة فإنه ينيب من أي مكان شاء. يقول: هل ركعة الإحرام خاص بميقات ذي الحليفة أو هو عام لجميع المواقيت؟ نقول: لا، هو عام في جميع المواقيت، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من هذا الميقات، لا نقول إن هذا الميقات سنة دون باقي المواقيت، وإنما يعني لمناسبته. يقول: من أحرم بعمرة ثم نام وغطى رأسه هل عليه شيء؟ سيأتي معنا غدا إن شاء الله حكم النسيان، وقلنا قبل قليل ذكرت لكم أن الجهل والنسيان قاعدة الفقهاء ما هي؟ احفظوها القاعدة، تجعل لا لا لا, لا. الناس من الناس، هذه قاعدة أن كل نائم كالناس، لكن من حيث العذر الجهل والنسيان تجعل الموجود معدوما ولا تجعل المعدوم موجودا. ما معنى تجعل الموجود معدوم؟ يعني أنك إذا فعلت شيئا منهيا عنه ناسيا أو جهلا عفي عنه، فعلت أوجدت شيئا كأنه غير موجود، وما لم تفعله لا تعذر به، يجب أن ترجع وتفعله، ولذلك هذا معنى قول يعذر به في المنهيات ولا يعذر به في المأمورات. نأتي هنا محظورات الإحرام: أنت مأمور بعدم تغطية الرأس، نهيت عن تغطية الرأس، فإذا غطيت رأسك ناسيا على القاعدة فعلت، لأنه منهي عن التغطية ففعلته نسيانا، إذن يعذر الشخص بتغطية النسيان، يعذر بمس الطيب، يعذر بغير ذلك. الذي لا يعذر به، وهذه من مستثنيات قاعدة العذر بالجهل والنسيان، عندهم قاعدة نفهم نتكلم عنها غدا، لكن إن شاء الله نأتي باليوم غدا من باب إثبات المعلومة، أننا نقول إن ما كان من باب الإتلافات فإنه لا يعذر به. أليس أنت إذا نسيت وأتلفت مال غيرك لا تعذر؟ لو أنا نسيت وأتلفت سيارتك هل أصلحها ولا ما أصلحها؟ لأن إتلافات الأدم، وكذلك فيما كان معنى الإتلافات، وذلك يقولون إن ما كان في معنى الإتلاف فلا يعذر به بالنسيان. المذهب يتوسعون في هذا الباب فيقولون إن الشعر والظفر والجماع إتلافات فلا يعذر بها بالنسيان، فمن نسى وقص شعره أو جهل لا يعذر به لأنه إتلاف. سيأتي إن شاء الله غدا مع التدليل عليها والتوجيه لها بإذن الله. يقول: من لم يستطع صوم 3 أيام في الحج فهل يصوم إذا رجع إلى أهله؟ نقول: نعم، الصحيح من قول أهل العلم أنها تبقى في الذمة فيصوم 10 إذا رجع، لأن من أهل العلم كالحنفية وغيرهم يقولون إذا لم يصمها في الحج فإنها تسقط عنه وينتقل إلى أصلها. يقول: ما هو ضابط الاضطرار المبيح لارتكاب المحرر؟ تكلمنا عنه بتوسع قبل سنتين في درس قواعد، الدرس 3 أيام أتكلم عن الاضطرار والحاجة، ما الفرق بين الاضطرار والحاجة؟ لأن أمكن جعلتها آخر سؤال قبل نهاية الوقت. مجاوزة الميقات هو من الإحرام، بعض المسلمين ترك الإحرام في الحج فرارا من التفتيش وأحرم من جدة، من ترك الإحرام ثم جاوزه لما بعده فإنه أحرم من دون الميقات فعليه دم، يجب عليه أن يذبح الشاة، في قول ابن عباس كما روى مالك في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم. هل يشمل حلق الشعر الإبط والعانة؟ نعم، قلنا إن الشعر الذي منها المحرم عن أخذه كل شعر الجسد حتى الشعر غير المعتاد، يعني قد يكون شخص مثلا يخرج له شعر في خده، هذا شعر غير معتاد فإزالته منهي عنه، فكل شعر في الجسد. هل لبس العمامة يأخذ حكم تغطية الرأس؟ نعم، يأخذ حكم تغطية الرأس بإجماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس المحرم العمامة، لكن اختلفوا في قضية الهودج وما في حكمه، لأنه يتحرك بحركة الشخص. طبعا سنتكلم ربما توسع عادة في ضابط هذا الأمر. الهودج المذهب أنه ما يجوز للرجل أن يركب فيه لأنه يتحرك بحركته، وقاعدة في اللباس أنه لا يجوز أن اللباس هو ما يتحرك بحركة آدم. إن شاء الله نشير لها غدا بإذن الله عز وجل بإذن الله. يقول: ما توجيهكم للدعاء عند رؤية الكعبة؟ سيأتي معنا غدا إن شاء الله. وأن أصح ما ورد فيه عن سعيد بن المسيب، وسعيد يعني إمام وهو من أعلم الناس بأقضية عمر، لذلك يقولون إن كل ما أرسله سعيد عن عمر فهو صحيح، لأن الصحابة يرجعون إليه في أقضية عمر، لذلك يعني مثل هذه الأدعية والآثار فأقل أحوالها أنها واردة عنه. يقول: من انتقض وضوءه في أثناء الطواف وفي أثناء الزحمة هل يلزمه يعيد الوضوء أو يكمل الطواف ولا حرج عليه؟ نقول: قول عامة أهل العلم أنه يجب الوضوء من الحدثين الأصغر والأكبر، لما روي عند أحمد من حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، فدل على لزوم الطهارة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، والمعنى فيها الحدث الأكبر، وغالبا أن الحدث الأكبر والأصغر مشتركان فيما يشترط في العبادات، فدلنا ذلك على يعني أنه يلزم الحدث. لكن كثير من الناس يشك ويتوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنصرف حتى تجد ريحا، تسمع صوتا أو تجد ريحا، وهذا هو خطأ كثير من الناس في هذا الباب، فهو أغلبهم من باب الشك لا من باب الحقيقة. هذا أحد أخواني يقول: ما حكم لبس الحزام والدبابيس؟ أول شيء، أما الحزام فقلت لكم أن المذهب أنه لا يجوز يحرم، وأما فتوى مشايخنا فإنه يجوز لبس الحزام. وأما الدبابيس فأيضا على المذهب أنه لا يجوز، لأنه سيكون مفصلا على هيئة عضو تدبسه هكذا، فإنهم عندهم لا يجوز وضع الدبابيس ولا المشابك، حتى إنهم يقولون لو زرها بشوكة عليه فدية. فتوى مشايخنا عليهم رحمة الله الشيخ بن باز والمشايخ أن هذه الدبابيس إن كانت ستجعل الثوب على هيئة أو الإحرام على هيئة لبس فلا يجوز، وإلا فإنه يجوز. وعلى العموم الأمر يعني المسلم إذا كان غير محتاج لهذه الدبابيس الأولى له والأتم أن يحتاط، والاحتياط يعني معتبر في الشريعة ولا شك، معتبر كثير جدا في الشريعة، وله أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طبعا الاحتياط عن علم، في فرق بين احتياط الجهال واحتياط العلماء. احتياط العلم لابد له من مواصفات، أولا لابد أن يكون فيه خلاف، وأن يكون الخلاف قويا، وذلك عندنا مبدأ نسميه مراعاة الخلاف، محققي فقهاء الحديث عندهم يسمونه مراعاة الخلاف، أنه إذا قال أحد من أهل العلم بوجوب شيء أو بتحريمه فإنهم يقولون بندبه أو بكراهته، وهذا مذهب أحمد ومالك، من أوسع الناس في مراعاة الخلاف أحمد ومالك. ولها قواعدها التي تذكر في غير هذا المحل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.